دكتور أحمد، دكتور أحمد موجود؟ دكتور إبراهيم دخل، بقي دكتور أحمد موجود؟ دكتور جميل، دكتور إبراهيم لو تجرب الصوت، طالبة جنان لو تجرب الصوت بارك الله بكم حتى تتأكدوا أنه المايك جاهز قبل المناقشة. دكتور إبراهيم، دكتور جميل، تستطيع أن تغلق وتفتح الصوت من عندكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام، حياك الله دكتور إبراهيم. مرحبا دكتور. حياكم الله، يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا بكم. حياكم ربي. دكتور جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. طالب جيهان مع فضيلة. حياكم الله، يا مرحبا يا مرحبا دكتور جيهان. تمام، الصوت جيد، ظل دكتور إبراهيم، دكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله التوفيق. يا مرحبا. السلام عليكم التوفيق. صوت جميل جدا، بقي دكتور بس أحمد يدخل وتبدأ إن شاء الله مع دكتور إبراهيم، مع دكتور عمر. صرت خرط في الأسئلة. دخل دكتور أحمد. ظل دكتور أحمد. دخل شو خلاص. بلش. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور أحمد دخل مش هيك؟ الدكتور أحمد خذاري يسألك عن وين دخلت. مش بصوت. دكتور أحمد بارك الله فيك، أنت تشبك الصوت من عندك، أنت دخلت على القاعة تشبك الصوت حتى يظهر عندك الصوت. دخل. تسمعني دكتور أحمد؟ أسمعك الآن فقط يا دكتور. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى من والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها السلة المباركة إن شاء الله من علماء اللغة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذي بدء، اسمحوا لي أن أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني لكم جميعا، للدكتور أحمد محمد بدوي وللدكتور إبراهيم محمد حسنين وللدكتور جميل إبراهيم محمد الذين قبلوا مفاتشة الطالب في هذه الرسالة أو الطالبة في هذه الرسالة، فأشكركم جزيل الشكر على ذلك. ويسعدني أن أكون مع ثلة من العلماء، لا بل يسعدني أن أكون بمعيتهم بإذن الله في هذا اللقاء الطيب، اللقاء الذي بإذن الله سنجتمع عليه معا حتى نخرجه بأبهى حلة وأجمل صورة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة الأفاضل، أنتم تعلمون بأن المعجزات على مدى مراحل التاريخ وعلى مدى الأنبياء جميعهم كانت كل معجزة بما يملك أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، واللغة العربية أتت لخدمة هذا الدين ولخدمة القرآن الكريم، إذ إن الله سبحانه وتعالى تحدى، مع أني أتحفظ على كلمة التحدي هنا لأنها لا تكون إلا بين الندين، ولكني يعني اعذروني بهذه الكلمة، فتحدى الله سبحانه وتعالى العرب بما يملكون، كانوا كما تعلمون أهل فصاحة وبلاغة، فتحداهم أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور المفتريات، ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. وأنا قلت بأن اللغة أتت لخدمة القرآن الكريم لأن الأمصار الإسلامية امتدت حتى أصبح لا يغيب عليها الشمس إلى ممالك لا يغيب عليها الشمس، فأصبح اختلط العربي اللسان العربي بالأعجمي، وبلا شك سيكثر اللحن هناك، ولقد اهتم بهذا الأمر أو اهتم بهذا الأمر منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سمع رجل يخطئ أو يلحن في القرآن فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بما معنى ما قال والله أعلم، ارشدوا أخاكم فقد ضل. وعمر بن الخطاب رضوان الله عليه عندما أتى إلى القوم الرماة وقد أخطأوا ولحنوا في اللغة ماذا قال بما معنى ما قال أيضا؟ قال لخطأكم في الرمي أشد علي، لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطائكم في الرمي. وفي موقف آخر أنقنع كاتبكم صوتا، هذا يدل على الاهتمام باللغة وعلى الاهتمام بمعطياتها لأنها خدمة في القرآن الكريم. ولقاؤنا اليوم مع الجهان لمفاتشتها في هذه الرسالة أيضا في القرآن الكريم، وهذه الرسالة هي في كلية الدراسات الإسلامية بأمريكا وبجامعة مونيسوتا، وعنوانها آيات القضاء والقدر في القرآن الكريم، دراسة نحوية أو دراسة بلاغية تحليلية من سورة الفاتحة إلى سورة يوسف. هذه الطالبة اسمها جيهان محمد حسن عفيفي، وعلى ما اطلعت وأقول يعني بحق بأن هذه الطالبة بذلت جهدا لا يستهان به، هي طالبة بارك الله لها، طالبة مميزة، وأعترف بأني ليس لي جميل كبير عليها، إنما هي تعبت وجدت حتى وصلت إلى ما وصلت في هذا البحث الذي أعده بحثا بإذن الله ناجحا بعد اطلاعكم وبعد إعطائكم أيضا ما ترون من توجيهات مناسبة. واني ابدأوا يعني اسمحوا لي أن أبدأ بضيفنا الكريم من كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بمونيسوتا، هو باحث ومشرف في مؤسسة القرآن الوقفية بالرياض أيضا، وتخصصه النحو والصرف والعروض، ولا بد من أن يكون له باع طولة في مجال البلاغة. الدكتور أحمد محمد بدوي يعني هو علم وأشهر من أن يعرف، فليتفضل جزاه الله خيرا. أكرمكم الله وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا دكتور. تفضل. دكتور عفوا، أول شيء نستمع إلى الطالبة في تقديم ما يجول بخاطرها عن البحث. صحيح. تقديم صحيح. البحث باختصار. وبعد ذلك أنا أعتذر يا دكتور. تفضل. تفضل يا جيهان. بارك الله لنا في فضيلتكم دكتور عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إنه لأمر مهيب أن أتكلم في حضرة أساطين اللغة وسدانتها، ولكن هذا هو ديدن المناقشات العلمية، وليس أمامي إلا أن أبدأ مستمدة العون من رب العزة والملكوت، وأبدأ بالشكر والتقدير. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن منطلق هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أتقدم بوافر الشكر والتحية للأستاذ الدكتور وليد المنيسي رئيس الجامعة، الذي لم يبخل علي بوقت ولا جهد ولا نصيحة في سبيل إتمام هذه الدراسة. والشكر المستحق لأستاذي الفاضل الدكتور جراح محمد الجراح، الذي أعانني كثيراً وذلل كثيراً من الصعاب التي كان يمكن أن تعوقني أو تؤخرني. والشكر موصول لأستاذي الدكتور عمر مقابلة، الذي وافق على الإشراف على رسالتي هذه رغم كثرة أعماله وعدم تفرغه، ولم يتوانى في مد يد العون وإسداء النصيحة وإضاءة الطريق أمامي. وليس هذا بغريب عنه، فهو النبراس المضيء لكل طلابه وكل من حوله. جزاه الله عني وعن سائر الطلاب كل خير. ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر للأساتذة الأجلاء: الأستاذ الدكتور محمد أحمد محمد بدوي، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد محمد حسنين، والأستاذ الدكتور جميل إبراهيم المحمد، على قبولهم قراءة هذه الرسالة وتفريغ وقت من وقتهم الثمين لمناقشتها. بارك الله لنا فيهم وفي جهدهم الذي يثري كل عمل يناقشونه. والله أسأل أن يوفقني وأن تحظى هذه الرسالة بقبولهم. الحمد لله الذي لا نستعين بأحد سواه، ونعوذ به من شرك الشيطان وشرك من أغواه، ونصلي ونسلم على نبينا الذي شرح الله صدره وإلى طريقه هداه، ونسأله تعالى أن نكون ممن ابتاع بالدنيا أخراه. والحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فجعل اللغة العربية خالدة بخلوده، منتشرة بانتشاره، وزادها تشريفا بأن جعلها لغة الصلاة، بها يكلم العبد الإله. ولعظم هذه اللغة هيأ الله لها رجالا بحثوا في علومها واستنبطوا قواعدها وأبرزوا جمالياتها، فكان علم البلاغة هو المفتاح الذي به فتحت أبواب الجمال لنراها رأي العين ظاهرة وخفية في كلام العزيز الحكيم. ولشرف هذا العلم وعلو منزلته بين العلوم، رأت الباحثة أن تنظر في دوره في مسألة هي من أهم المسائل التي يقف أمامها القلب والعقل ساكنين، لا دور لهما إلا أن يقولا: قدر الله وما شاء فعل. وهذه المسألة هي مسألة القضاء والقدر، التي عدها من الإيمان جبريل عليه السلام لنبينا عليه أفضل السلام وأعطره، فقال حين سئل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد عالج القرآن الكريم هذه المسألة بأساليب بلاغية عديدة، وطرق فنون البلاغة جلها، فكان من الضروري أن يدرس هذا الباب دراسة بلاغية تبين أثرها في المعالجة. فاستخرجت الباحثة آيات القضاء والقدر من القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة يوسف، ودرستها دراسة بلاغية تحليلية. أهم أسباب اختيار هذا الموضوع: أولاً، عدم وجود دراسة مستقلة في تحليل آيات القضاء والقدر واستخراج الخصائص البلاغية منها. ثانياً، شرف هذا الموضوع لتعلقه بالقرآن الكريم. ثالثاً، القرآن الكريم يحتاج إلى تدبر وتعقل وتثور، حتى كلما تأمله القارئ خرج بمعان وجماليات رائعة. ولذا فإن تسليط الضوء على آيات القضاء والقدر وتدبرها وتحليلها تحليلاً بلاغياً يعين على فهم هذا الركن من أركان الإيمان فهماً عميقاً، ومن ثم زيادة الإيمان به. في بعض الأحيان تثور أسئلة في رأس قارئ القرآن ولا إجابة لها إلا في التحليل البلاغي لها، ومن ذلك آيات القضاء والقدر، فلعل في دراستها دراسة بلاغية تحليلية إجابة عن أسئلة السائلين ورداً على بعض المنكرين، وتوضيحاً لأسباب التعبير بالأسلوب الخبري أحياناً وبالإنشائي أحياناً أخرى، والحذف في مواضع والذكر في أخرى. أهداف الدراسة: أولاً إبراز إعجاز الأسلوب القرآني في معالجة مسألة القضاء والقدر. ثانياً دراسة الخصائص البلاغية التي وردت في آيات القضاء والقدر من سورة الفاتحة إلى سورة يوسف. ثالثاً بيان حجج الكافرين وأصحاب الملل والمذاهب المضلة في موضوع الإرادة والمشيئة والرد عليها. رابعاً بيان أن ألفاظ القرآن الكريم موضوعة لحكمة ربانية، لا يمكن أن يحل لفظ محل لفظ إلا بحدوث خلل أو نقص. تساؤلات الدراسة: السؤال الأول، إلى أي مدى كان لعلوم البلاغة الثلاثة دور في معالجة مسألة القضاء والقدر والإرادة والمشيئة؟ السؤال الثاني، أي الأساليب البلاغية كان الأكثر شيوعاً في معالجة هذه المسألة؟ السؤال الثالث، اختلفت المذاهب الكلامية حول المشيئة والإرادة، ولكن أي المذاهب كان الأصوب والأنسب؟ السؤال الرابع، هل ورود الفواصل في القرآن الكريم كان لإطراب الأذن وإسعاد النفس؟ خطة الدراسة: بعون من الله تعالى ثم بمعونة الأستاذ الدكتور عمر مقابلة وضعت خطة الرسالة، فموضوعها واسع والوقوف على كل ما به كان يحتاج إلى تلك المعونة. فانتظمت الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول، لكل فصل مباحث وفروع وأغصان، ثم الخاتمة وبها أهم النتائج والتوصيات، ثم فهرس لآيات القضاء والقدر موضوع الدراسة، وأمام كل آية ما ورد بها من خصائص لغوية مع تحديد الصفحة التي ذكرت فيها كل خصيصة، بالإضافة إلى فهرس لأبيات الشعر التي وردت في هذه الرسالة. منهج الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي، فالمنهج الوصفي لوصف ما ورد من خصائص بلاغية في آيات القضاء والقدر وبيان أثرها في المعنى، والمنهج التحليلي لتحليل تلك الخصائص وبيان ما بها من جماليات تؤثر في النفس وتجعل المفاهيم رغم عمقها قريبة المنال. وأحياناً تتعرض الدراسة للمنهج النقدي، حيث إن هناك تفسيرات وتخريجات لبعض العلماء كانوا متأثرين فيها بمذهبهم، فأحياناً يلوون بعنق الآية لتسير وفق منهجهم، ولذا تعرض الدراسة بعضاً من هذه التفسيرات وتبين ما فيها من ضلال مستندة إلى آراء أخرى تتناسب وما جاء به نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأفرد لموضوع الرسالة ثلاثة فصول: الفصل الأول يتحدث عن علم البيان ومباحثه ويشتمل على مبحثين، المبحث الأول التشبيه والكناية في آيات القضاء والقدر من سورة الفاتحة إلى سورة يوسف، المبحث الثاني المجاز بنوعيه، وهما المجاز اللغوي بنوعيه الاستعارة والمجاز المرسل والمجاز العقلي، والفصل الثاني يدور حول علم المعاني ومباحثه ويكون في مبحثين، المبحث الأول الأساليب بأنواعها وغرض كل أسلوب، المبحث الثاني الإيجاز والإطناب والوصل والفصل. أما وعن الفصل الثالث فيدور حول علم المناسبة وعلم البديع، ويتضمن مبحثين، الأول علم المناسبة تتمة علم المعاني. الثاني علم البديع في آيات القضاء والقدر من سورة الفاتحة إلى سورة يوسف. ثم الخاتمة وبها أهم النتائج والتوصيات والمراجع والمصادر التي استعين بها في هذه الدراسة. ثم يلحق بها النتائج وقد اجتهدت الباحثة في إعداد بحثها وعرضه وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج وهي على النحو التالي. أولاً آيات القضاء والقدر في القرآن الكريم عديدة تتكاتف جميعها لتبين أن الإنسان مخير في بعض الأمور ومسير في أخرى، ولكن اختياره لا يخرج عما سطر في الصحف. ثانياً القضاء والقدر مسألة إيمانية تناولها القرآن الكريم بطرق مباشرة وغير مباشرة ينبغي التسليم بها. ثالثاً اختلف المفسرون قديماً وحديثاً في تفسير بعض آيات القضاء والقدر، ولكنهم اتفقوا على أنه ركن من أركان الإيمان. رابعاً اختلفت المذاهب في مسألة الإرادة والمشيئة، وأثبتت الدراسة أن رأي أهل السنة والجماعة هو الأصوب والأنسب. خامساً كشفت الدراسة عن عظمة القرآن الكريم وبلاغته أسلوباً وتصويراً ونظماً. سادساً في آيات القضاء والقدر خصائص بلاغية عديدة لم تأتي لذاتها، وإنما ورودها في معظمها لإثبات أن الله وحده هو المدبر لهذا الكون وكل شيء بأمره وبمشيئته وإرادته. سابعاً تنوع الأساليب في آيات القضاء والقدر ما بين الأساليب الخبرية والإنشائية يؤكد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثامناً لكل من الحذف والذكر والإطناب والإيجاز في آيات القضاء والقدر في القرآن الكريم أغراض بلاغية مطابقة لمقتضى الحال. تاسعاً لم تأتي الفواصل في القرآن الكريم لمجرد إطراب الأذن أو إسعاد النفس، وإنما ورودها يحمل معاني لم تكن تصل للقارئ إلا بها. عاشراً من سمات الأسلوب القرآني الدقة في اختيار العلاقة في المجاز المرسل للتعبير عن المعنى بشكل واسع. التوصيات في ضوء نتائج الدراسة توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات وقد يتفق معها في بعضها أو ربما يختلف معها، وهذه التوصيات هي ثمار البحث والدراسة النقدية والتحليل المنطقي، وحسب هذه التوصيات أن تتحقق الفائدة المرجوة منها. أولاً أن يهتم الباحثون بدراسة آيات القضاء والقدر دراسة بلاغية تحليلية من أول سورة الرعد إلى سورة الناس تتمة لهذه الدراسة. ثانياً ألا تقتصر الدراسة البلاغية للقرآن الكريم على مجرد سرد الصور أو المحسنات أو أنواع الأساليب دون ربطها بالمعاني، فالقرآن الكريم لم يأتي بشيء من هذا لذاته وإنما جاء به لمقتضى الحال. ثالثاً أن يقوم المفسرون من أهل السنة والجماعة بدراسة آراء المذاهب الكلامية المختلفة في مسألة المشيئة والإرادة وإظهار ما فيها من ضلال وإخراج ذلك في بحث علمي أو كتاب يكون مرجعاً للدارسين. رابعاً عدم التكلف في إخراج صور بلاغية من النص القرآني، فالقرآن الكريم ليس بحاجة إلى هذا التكلف، هو جميل بنفسه في ألفاظه وتعابيره وتصاويره التي أرادها وقصدها. خامساً الاهتمام بعلم المناسبة وعدم التصدي لتفسير القرآن الكريم أو تحليل آياته بلاغياً إلا بمعرفة أسباب النزول وعلاقة كل آية بما بعدها وبما قبلها. سادساً بالقرآن الكريم موضوعات عديدة يحسن للدارسين أن يلتفتوا إليها ويدرسوها دراسة بلاغية. وقبل ختام هذه الدراسة أود أن أتوجه بالحمد والشكر لله الذي تمت بعونه هذه الدراسة التي يطيب لي أن أختمها بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله لك أختنا الفاضلة، ولقد وجدت منك أنك قدمت ما قدمت دون خلل أو خطل، فأنت أستاذة في النحو أيضا ليس فقط في البلاغة. أيها الإخوة الأفاضل، يعني أي البحث هو عمل بشري، ففيه الخطأ وفيه الصواب. سنسمع من أستاذنا الدكتور أحمد محمد بدوي، بعد مفاتشة الطالب، وستكتب الطالب أكيد ملاحظات سيمليها عليها أستاذنا الفاضل، لتكون بإذن الله تعالى لتصل هذه الأطروحة إلى ما ينبغي أن تصل إليه بأبهى حلة وأجمل صورة. فنترك الميكروفون مع الدكتور أحمد محمد بدوي، فليتفضل. حياكم الله جميعا بالسلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإني ونحن على مشارف بداية المناقشة أحب أن أشكر الجامعة الإسلامية بمينيسوتا متمثلة في رئيسها الأستاذ الدكتور وليد، وعميد القبول بها سعادة الدكتور جراح، على السعي الدؤوب في خدمة العلم وتيسير سبله للراغبين. كما أشكر لهذا البحث أن جمعني لمناقشته مع إخوة علماء أجلاء سعادة الدكتور عمر مقابلة الذي سمعنا به قبل أن نلتقيه، فما زالت ألسنة طلبته تلهج بمدح علمه وخلقه، وكذلك فضيلة الدكتور إبراهيم وفضيلة الدكتور جميل جزاهم الله عن طلابهما خير الجزاء، وأسأل الله أن ينفعنا بعلومهما في الدارين. كما أرحب بالحضور الكريم جميعا، جزاكم الله خيرا. المناقشة العلنية، المناقشة العلمية العلنية للرسائل الجامعية، الغرض منها بيان مستوى الباحث في العرض وتمكنه العلمي من رسالته وصحة نسبتها له وقدرته على النقاش وتقبله للنقد. ويفيد الباحث من المناقشة أمورا كانت غائبة عنه، وأمورا كان يظن أنها ستغيب عن قارئ رسالته فيتنبه إلى خطأ هذا الاعتقاد. وكذلك المناقشة تفيد الباحثين الذين لم يأتي دورهم في المناقشة ليتنبهوا لمواضع النقد في الرسائل. فموضع النقاش الذي نحن فيه ليس موضع بيان مدح الرسالة، بل يكفي مدحا للرسالة أن يرى المشرف والقسم صلاحية الرسالة للمناقشة، اللهم إلا في التفاردات الحقيقة بالإشادة والتحريرات التي تؤثر في العلم. وبخصوص رسالة الدكتوراه، فنحن نبحث فيها عن الأصالة والابتكار، وعن إسهام الرسالة الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الرسالة. ولكي نحقق ما سبق من مصالح، فسنقف بعض الوقفات مع العنوان وثبت المراجع والدراسات السابقة وطريقة جمع الباحثة للمادة والإحالات وتوثيق النصوص في البحث وأوهام العقل والنقل والأخطاء التي تسمى شكلية مما يسمى علميا أدبيات البحث العلمي، وهي الأخطاء اللغوية والإملائية والتطبيع أو أخطاء الطباعة وأخطاء التعبير إلى غير ذلك. وأرجو تنبه الباحثة إلى أن ما سأذكره لن يكون على باب الاستقصاء، إنما سيكون كالعناوين التي ألفت الباحثة إليها لتستقصي هي بعد المناقشة في تلافي نظائر ما سنذكره إن شاء الله. ومقدمة الباحثة التي تلتها علينا الآن غلب عليها الصحة اللغوية، وهذا مما تحمد عليه، وهو المتوقع من باحث في بلاغة القرآن. اللهم إلا ما وقع في مقدمة الرسالة من هنات فقد كررته أثناء قراءتها، وستعرفه أثناء المناقشة إن شاء الله. فقط أنبه منها الآن على كلمة التوصيات، كررتها كثيرا فهي بتخفيف الياء، التوصيات. وكذا على اسم المناقش فهو أحمد محمد محمد بدوي، لا محمد أحمد كما ذكرت. نبدأ بالعنوان، لأننا أمام بحث علمي فمن المفترض أن يكون كل شيء معللا تعليلا ما، لا سيما العنوان. فلماذا التحديد من سورة الفاتحة إلى سورة يوسف بالخصوص؟ هل ثبت لك خصائص تخص هذه الجزئية؟ لأنها ليست نصف القرآن ولا ربع القرآن مثلا. نعم، أولا دكتور، كان الهدف الأساسي أن أنا أقوم بالدراسة البلاغية التحليلية من أول القرآن إلى آخره، ولكن للأسف تعرضت لظروف حالت بيني وبين أن أكمل هذا الموضوع للأسف، فلذلك توقفت عند سورة يوسف. هذا هو السبب وليس سببا أصلا يعني. نعم، وصحيح، هذا من الأسباب التي لا تعتبر في المناقشات ويعلق عليها الكثيرون، ولكن نحن بشر ونعلم ما يطرأ على من ظروف، الله المستعان. طيب، في الدراسات السابقة رقم 3 قلت كتاب التحرير والتنوير لفضيلة الدكتور الطاهر بن عاشور، هل حصل محمد الطاهر صاحب التحرير والتنوير أو ابنه محمد الفاضل على الدكتوراه؟ لا أظن ذلك يعني. لماذا يعني هنا بالذات؟ لأن كتاب التحرير والتنوير عليه مدار الكتاب، وفي صفحة 24 قلت سماحة الشيخ، يعني مرة فضيلة الدكتور ومرة سماحة الشيخ، ومن الحسن توحيد الألقاب والاعتناء باللقب الذي اشتهر به العالم، لا سيما مع عالم مبنى كلامك على النقل عنه في كثير من المواضع. ثم في سطر 45 السطر الخامس تقولين شيخنا الطاهر بن عاشور، ولا أعلم أن هذا الأسلوب معتاد بين أهل العلم أن يطلق على من لم نباشر السماع عنه لقب شيخنا، لا يصح ذلك لأنه لقب حديث، يعني شيخنا وشيخ شيخنا وما شابه، هذه كل شيء منها له دلالة. في صدها الاختلاف الذي ذكرته أنت بين بحثك وبين كتاب الطاهر بن عاشور، أمامك الآن صدها. في أي صفحة فضيلة الدكتور؟ صدها صفحة هاء. نعم. الاختلاف الذي ذكرته أنت بين بحثك وبين كتاب الطاهر بن عاشور. نعم. نستطيع أن نعيد صياغته فنقول هو عبارة عن أن بحثك جمع مخصص بآيات العقيدة التي تفرق ذكرها في تحرير ابن عاشور، فليس هذا الجمع اختلافا يستدعي إفراده ببحث، وأظن كما قرأت أن بحثك مختلف عنه في أكثر من ذلك، فكان لابد من زيادة إيضاح منك. يعني المذكور كأنك فقط جمعت كلام نعشور، وليس هذا هو قصدك، وليس هذا يصلح لأن يكون فرقا بين بحثك وبين كتاب نعشور. في صفحة أيضا المصدر رقم 5 أرجو أن تقرأي وجه الاختلاف آخر سطرين في رقم 5 صدها. نعم، وهذه الدراسة تختلف عما تناولته الباحثة في هذه الدراسة، حيث استخرجت كل خصيصة بلاغية في آيات القضاء والقدر فقط من سورة الفاتحة إلى سورة يوسف. أيضا ليس هذا اختلافا يستحق بحثا جديدا، بل هو مجرد تخصيص لعام، فكان لابد من تبيين وجه الاختلاف الحقيقي ببحث جديد، وهو موجود لكن لابد من كتابته هنا. أنت الآن يعني تعرضين حيثيات كتابة بحث جديد. نعم، الحيثيات إن شاء الله. نعم، الحيثيات التي ذكرتها أنك خصصت فقط بحثك، وهذا يعني كأنك تنتقين، يعني صنعت مختصرا أو ملخصا، وليس هذا هو الذي أمامنا يعني. ثم أنت قلت في هذا المصدر الذي قرأت منه، قلت دراسة جامعية للحصول على، تفضلي، على الدكتوراه. نعم، مقدمة لجامعة الأزهر سنة 1974 من المرحوم بإذن الله عبد العزيز المطعني. ما اسم هذه الدراسة؟ ما اسمها؟ قد أكون ذكرتها في المصادر، معذرة دكتور، كان واجب علي أن أنا أشير إليها طبعا في حاشية البحث، ولكن قد يكون فاتني هذا الأمر. هو غير مذكور هنا وغير مذكور أيضا في المصادر، مع أنه أول مصدر من مصادرك. ودرجة الدكتوراه هذه كان موضوعها الدكتور عبد العزيز المضاني رحمة الله عليه، كان موضوعها خصائص التعبير في القرآن الكريم وسماته البلاغية. فالاسم ليس مذكورا هنا في الدراسات السابقة وليس مذكورا في المصادر. طيب، في الدراسات السابقة وفي ثبت المراجع غاب عنهما أربعة كتب مهمة، لا أدري إن كنت إن كان لك بهما الكتب هذه علاقة أو لا. غاب عن الدراسات السابقة وعن ثبت المراجع كتاب تراثي أراه مهما جدا، وهو مراقي المجد لآيات السعد، تعرفينه؟ مراقي المجد؟ مراقي المجد لآيات السعد. للأسف لا يا دكتور، آيات السعد. هو كما ترين هو السعد التفتزاني في شروحاته على التلخيص، يعني هذا الرجل أتى بالآيات التي في كتاب البلاغة هذا، فهذا الكتاب له تماس واضح مع بحثك. هذا الكتاب لأبي العباس أحمد بن علي المنجور المتوفى سنة 595، حققه الدكتور مبارك بن شتاوي بن ناصر الحبيشي، وطبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سنة 1430، يعني سنة 2009. وهو كتاب اعتنى بجمع الآيات التي ذكرها سعد التفتزاني ومن قبله في كتب البلاغة وتحليلها بلاغيا ومناقشة أقوال البلاغيين فيها. في هذا الكتاب ما يزيد على 500 آية، ففيه تماس كبير مع موضوعك. وغيابه هنا في الدراسات السابقة، أنت ذكرت يعني ما هو أقل أولوية بكثير منه، ففي تماس كبير، غيابه هنا لا يصح البتة. كذلك كتاب من الكتب التي لم أرى لها أثرا في الدراسات السابقة ولا في الثبت، كتاب التوجيه البلاغي لآيات العقيدة. هذا له علاقة برسالتك أو لا؟ نعم، توجيه البلاغي لآيات العقيدة. نعم، العلاقة كبيرة جدا. الباحث اسمه يوسف العليوي في جامعة الإمام 2008، وهو متماس مع رسالتك من ناحية البلاغة ومن ناحية آيات العقيدة، فهو أولى بالتقييم في الدراسات السابقة من غيره مما ذكرت. كذلك كتاب، هذا كتاب ثاني، الكتاب الثالث كتاب الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود صافي، وكتاب إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش، غاب عن الدراسات السابقة. أضرب لك مثالا لمشكلة أن يغيب مثل هذه الكتب عن بحثك. فهرس الآيات صفحة 239، الآية الثانية ذكرت منها جزءا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكرت أن فيها كناية عن صفة وأسلوب خبري وذكر المسند إليه، هذا ما ذكرته في صفحة 239. طيب، ثلاثة أشياء فقط ذكرتها، كناية عن صفة وأسلوب خبري وذكر المسند إليه. لكن دكتور صافي، محمود صافي، ذكر أن في الآية مشاكلة في كلمة ولا أعلم ما في نفسي على مذهبه العقدي، فأين ردك؟ لا يوجد، لأنك أيضا لم تتحدث عن المشاكلة هنا. وذكر أن فيها التخيير في فصلتها في قوله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وذكر السيوطي في الإتقان أن في هذه الفاصلة احتراسا، الاحتراس، وأنت لم تتعرضي لهذا كله، لم تتعرضي لأي شيء مما للتخيير ولا للمشاكلة ولا للاحتراس في هذه الآية. وهناك آيات ذكرت بلاغتها وهما لم يذكرا فيها شيئا، أعني الدكتور الصافي والدكتور الدرويش، أنت ذكرت فيها بلاغة وحددت ما هي وحللت، وهما معتنيان بالقرآن كله لم يذكرا فيها شيئا، فهما تناولا آية آية، فكان ينبغي منك أن تقيمي تجربتهما وأن تبيني لنا ما فرق بين جهدك وجهدهما، لا سيما وأنت ذكرت كتاب الدرويش في هامش وحيد صفحة 43، وهو ثبت مراجعك أيضا، فلا أدري لماذا أهملت في الدراسة السابقة، هل عندك سبب؟ أنا لقد استعنت بكتاب إعراب القرآن وبيانه المحيي الدين أحمد درويش، وإعراب القرآن أيضا أبو جعفر النحاسي فضيلة الدكتور. نعم، يعني أقصد ذكره في الدراسات السابقة، لأنك ذكرت أيضا دراسة أسلوب القرآن الكريم للدكتور عظيمة، وهو قائم في الأغلب على النحو والصرف لا على البيان البلاغة. أما كتاب الصافي والدرويش فعلاقتهم بالبلاغة أكبر من علاقة الدكتور عظيمة. نعم، صدقا يا دكتور. نعم، في أسئلة الدراسة صاد دال رقم 3، قلت أي المذاهب الكلامية أصلا في مسألة المشيئة، أرى أن إجابة هذا السؤال أي المذاهب أصعب في مسألة المشيئة تكون في بحث عقدي كما وصيت أنت، وتأتي في مثل بحثك بصورة عرضية ومسلمة من المسلمات في المقدمة، لا أن يكون بحثك البلاغي هو موضع إجابته إجابة تفصيلية، فلا يصح أن تضعيها في أسئلة الدراسة. أسئلة الدراسة تكون المرتبطة بدراستك وبعنوان رسالتك، دراسة بلاغية لآيات. ليس فقط أردت التدويه والإشارة إليها فضيلة الدكتور لأهميتها. لا، هذا مهم جدا، يعني إن كانت في التوصيات فما كانها يعني صحيح، أما في الأسئلة نعم، فالمعتاد أن تكون إجابة كل سؤال جزءا واضحا من الرسالة. طيب، صفحة زي في منهج الدراسة، قلت المنهج الوصفي التحليلي، لو وضعت بينهما شرطة أو واوا ربما قبل الكلام، لأنهما منهجان لا منهج واحد، منهج الوصف شيء والمنهج التحليل شيء. يعني كان يمكن أن تستعيري هنا الشرطة التي في صفحة الشكر، صفحة في السطر الثاني أسفل في صفحة الشكر، لا موضع لها، وهنا موضعه، يبدو أنها طارت إلى هناك. نعم. طيب، في طريقة جمع الآيات، أنت قلت صدحاء في طريقة جمع النصوص القرآنية المشتملة على القضاء والقدر بالاعتماد على كتاب شفاء العليل في مسألة القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لمن؟ لمن؟ ابن القيم الجوزية. طيب، ابن القيم الجوزية، أولا هو ابن قيم الجوزية، الجوزية مدرسة علمية كمدرسة النظامية وما شابه، مدارس كانت في القرن السادس والسابع، هو قيمها، أبوه كان قيمها يعني مديرها ناظرها، قيم المدرسة الجوزية، فيقال ابن قيم الجوزية لا يقال ابن القيم الجوزية، إما أن يقال ابن القيم فقط أي ابن قيم الجوزية، أو يقال ابن قيم الجوزية لكن لا يقال ابن القيم الجوزية. طيب، ليس هذا هو مقصودنا الآن. أنت قلت أنك جمعت الآيات من شفاء العليل ومن قراءتك في القرآن الكريم، هذا حسن، لكن لم تفرقي لنا بين ما جاء من شفاء العليل وبين ما زدته أنت عليه، يعني أنت ذكرت لنا مسردا بالآيات، لا نعلم ما الذي زدته أنت على شفاء العليل، هذا واحد، إضافة إلى أنك لم تعتمدي على أي معجم موضوعي من معاجم القرآن الكريم، أو اعتمدتي؟ أسألك. نعم، اعتمدت فعلا على معجم القرآن الكريم. نعم. لمن؟ أنا اعتمدت على المعجم الوسيط. لا. نعم. المعجم الوسيط تقصدين المعجم اللغوي، المعجم الوسيط في مجمع اللغة العربية. نعم، اعتمدت على المعجم اللغوي. نعم. لا، أنا أقصد مثلا المعجم الموضوعي لآيات القرآن لصبحي عبد الرؤوف عصر مثلا، المعجم الموضوعي لآيات القرآن لصبحي عبد الرؤوف عصر، أو أي معجم آخر، هناك معجم كثيرة. يعني مشكلة عدم اعتمادك على هذا هنا في جمع الآيات أن هناك آيات فاتت منك، ففي مسرد الآيات صفحة 12 في سورة الأعراف، في سورة الأعراف أن الآية رقم 131 من سورة الأعراف تقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هل تدخل في دراستك أو لا تدخل؟ نعم، ليست موجودة عند. نعم، أنا أشرت دكتور، فضيلة الدكتور، أشرت بقولي بأنني حاولت طبعا أن أنا أجمع أهم آيات القضاء والقدر ولم أتوصل إلى كل آيات القضاء والقدر. سأذكر لك، أنك ذكرت أنك ذكرت أهم فقط، سأذكر لك آيتين الآن، لكن لو كنت ذهبت إلى الباب من يعني باب المسألة من المعجم الموضوعي مثلا لآيات القرآن لما فاتك هذه آية ولا غيرها من المهم. سأذكر لك بعد الآية التي سأذكرها الآن آية وأقول لي مهمة أو غير مهمة. في سورة الأعراف أيضا الآية 188 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم. هل هذه تدخل في بابك أو لا تدخل؟ تدخل فضيلة الدكتور. نعم. في سورة التوبة الآية 51: أشهر آية يذكرها الناس في القضاء والقدر يقولون قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه غير مذكورة عندك، فهل مثلها يفوت؟ نعم. لو عندك رد عن شيء فتفضل. في سورة يونس صفحة 14 أيضا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والآية الأخرى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 76. فكل هذا كان يعني لن يفلت منك إن نظرت في كتاب معجم موضوعي، هذا لابد منه في مثلها. نعم فضيلة الدكتور. نعم. طيب، بالنسبة للإحالة والتوثيق، هناك ظاهرة طاغية على الرسالة من أولها إلى آخرها، وهي الإحالة إلى أسماء كتب دون الجزء والصفحة. وهذا من أول الشكر الذي أحلت فيه على حديثي في حديثه على مسند أحمد وغيره من غير الإحالة على الجزء والصفحة، يعني كأنك مثلا ابن حجر أو ما شابه أخرجه أحمد وأبو داود وخلاص. هذا لا يصح أن نقول أحمد أين قال ذلك أحمد، لابد أن نذكر كما أنك قلت في الهامش أحمد وأبو داود، فأين أرقام، أين أرقام الأحاديث؟ مع أنك قلت في صفحة الرقم 6 قلت تخريج الأحاديث الواردة وذكر أرقامها في المكان الذي وردت فيه، فنحن نحاكمك الآن إلى ما قلته أنت، هذا لم تصنعيه. وليس بالمناسبة لهذه الكتب وجود في ثبت المصادر، لن تجدي في ثبت المصادر كتابا من كتب السنة، لن تجدي مسند أحمد ولا مسند أبي داود، كأنك كتبت ذلك من حفظك لشيء، فإن لم يكن فأنت نقلتها، فأين ذلك في المراجع؟ هذا أمر مهم. ثم الحديث الذي ذكرته هنا في الشكر رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وأنت اكتفيت بأحمد وبالأدب المفرد البخاري ومن غير أرقام كما ذكرنا. صفحة 158 في مسألة الأحاديث، أنا سأذهب بك وآتي كما ذهبت بنا وأتيت في الرسالة، صفحة 158 هامش 2، أرجو أن تقرأي الهامش 2 وهو تخريج من تخريجات الأحاديث في صفحة 158. 158 نعم، ذكر في الفتوى وكتبت رقم الفتوى الأصل لهذا الحديث، ولكن ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن الله يحب ثلاثة، وهو حديث صحيح. طيب، هذا تخريج ذكر في الفتوى، فتوى ماذا؟ يعني هاتي لي الفتوى هذه من متن كلامك أو من هامشه، فتوى ماذا هذه؟ يعني رقم 37838 هذا الرقم الكبير، فتوى ماذا هذا؟ نعم، أنا كنت أحياناً أدخل على بعض المواقع فضيلة الدكتور ونجد بها الأرقام مكتوبة، يعني رقم الفتوى. نعم، أنت تدخلين مثلاً على موقع بعض المواقع مثلاً طريق الإسلام أو أي يعني أين كان الموقع، هذه المواقع تذكر الفتوى، أي الفتوى التي عندهم هم رقمها هذا عندهم هم، فأنت الآن تقولين لنا ذكر في الفتوى رقم كذا ولم تذكر لنا هذه الفتوى، لم تذكر لنا هذا الحديث، هذا لا يصح أبدا أن يكون تخريجا في رسالة الدكتوراه. الحديث هذا أخرجه أحمد 5/153 رقم 21356، وكان هذا يكفي، ولو أردت التفصيل فهو أخرجه أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب، فلابد من الانتباه إلى طريقة التخريج. في صفحة 73 سين 13 من أسفل كما في الصحيح، أي صحيح البخاري أو مسلم أو ماذا، صفحة 73 13 أسفل، كل هذا منقولات، يعني أنت تنقلين على أنها مسلمات، رأيت النص؟ لا ما رأيته دكتور. صفحة 73 نعم. سن 13 أسفل، تقولين كما في الصحيح؟ نعم نعم هذا متفق مع نعم. طيب نعود إلى الصفحة باء. في الصفحة باء أحلتي إلى تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صفر أو هو صقر يعني، مكتبة دار التراث للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة الأولى 2006 صفحة 162. هذا الكلام في صفحة باء. أنا رجعت إلى ما إلى هذه الحالة، إذا الطبعة الثانية لدار التراث بالقاهرة جاءت سنة 73. أنت قلت الطبعة الأولى لدار التراث سنة 2006، وأنا أقول لك الطبعة الثانية لدار التراث سنة 73 ليست 2006، وهذا هو المناسب لأن المحقق السيد أحمد صقر توفي سنة 1989، فلن تكون الطبعة الأولى سنة 2006. ثم الصفحة التي ذكرتها أنت هي صفحة 162، الصواب صفحة 124، وراجعي ذلك. صفحة 124 من الطبعة المذكورة، يعني اكتبي عندك وراجعي. يراجع إن شاء الله يدكتور. نعم. الصفحة جيم، في الصفحة جيم البخاري جزء 2 رقم 1127. نعم جزء 2 1127. أنا الأسلوب من التوثيق أبدا. الصواب إما أن نقول 2 على 50 يعني 2 الجزء و50 هي الصفحة، أو نكتفي نعم. برقم الحديث 1127، لكن رقم الجزء ثم رقم الحديث هذا يعني ليس معتادا. صفحة 3 الزمخشري المجلد الأول صفحة 3 إلى 7 كتبت المجلد الأول صفحة 7. لابد من توحيد طريقة التوثيق، لا يصح مرة بالحروف المجلد الأول صفحة 3 ومرة بالأرقام 1 على 3. هذا في سائر الرسالة، الرسالة أغلب الرسالة يعني مرة المجلد الأول مرة 1 على. طيب نعم. في صفحة 18، صفحة 18 قلت ومن ذلك ما قاله مسيلمة الكذاب أخزاه الله. ماذا قال صفحة 18؟ نعم يا ضفدع يا ضفدع بنت ضفدعين. نعم نقي مات نقين. تعبينا في القراءة لأنك لم تضبطي الكلام فستتعبينا في ضبطه. نعم. يا بنت ضفدعين نقي ما تنقين نصفق في الماء ونصفق في الطين للماء تكدرين ولا الشراب تمنعين. طيب ما على ماذا أحلتي؟ يعني هذا قاله مسيلمة الكذاب، أحلتي على مسيلمة الكذاب أيضا، أحلتي على ماذا؟ أنا استشهدت بكلام من حاول أن يأتي بمثل القرآن أو يأتي بمثل هذه السخافات والخزعبلات التي أتى بها. نعم يعني أنت أنا أقصد أين من أين أتيت بأن هذا النص لمسيلمة؟ قلت في الهامش، ماذا قلت في الهامش؟ أحلت على موقع إلكتروني. نعم. صحيح؟ نعم. وذكرت تاريخ الدخول ورقم الساعة وما شابه. صحيح. مسيلمة الكذاب كلامه نوثقه من موقع إلكتروني، هذا الكلام موجود في كشف المشكل لابن الجوزي 3/320، وفي أكثر من كتاب لابن تيمية، وفي تفسير ابن كثير. هذه يضفدع بنت ضفدعين هذه موجودة في كل ما ذكرت لك في كشف المشكل وأكثر من كتاب لابن تيمية وتفسير ابن كثير، فكيف نوثقه من موقع؟ ثم الإحالة على الموقع بوضع رابط فقط من غير ذكر اسمه أمر متعب. يعني أنت ذكرتي وتر، فإنك لم تضع أيضا ارتباطا تشعبيا للرابط في الملف لمن ينظر إلى الملفات، فضلا عن قارئ رسالة ورقية. ماذا سيصنع إن أراد أن يرجع وراءك إلى هذا الموقع؟ سيكتب هذه الأحرف بيده صح؟ نعم. فالإحالة لا تصح، أن يعني هي موجودة في كشف المشكل لابن الجوزي سنة 597 ونحن نوثقها من الإنترنت، لا يصح أبدا. التوثيق أيضا صفحة 22 هامش 2 التحرير والتنوير، طبعا يعني لن يسعك أن تراجع ذلك فاكتبيه فقط ملاحظة. أنت كتبت 6/263 لكن هي في الطبعة التونسية التي تعتمدين عليها 7/253، وفي مؤسسة طبعة مؤسسة التاريخ العربي بلبنان 6/121. لا أدري من أين أتيت بهذا الرقم، فراجع الأمر أيضا في الصفحة التي تليها. أنت معي في الصفحات؟ نعم نعم. دكتور أحمد، دكتور أحمد. نعم يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت أخذت فوق المقرر. نعم أخذت فوق الوقت المقرر. لا لا أسمع جيدا يا دكتور. أخذت فوق الوقت المقرر دكتور. لا لم أبدأ بعد. لم تبدأ. لك نصف ساعة يا دكتور. طيب من الآن يعني نصف ساعة؟ لا نصف ساعة مما بدأت، وزاد عن نصف ساعة كثيرا. إيه الله المستعان. طيب ماذا ترى دكتور؟ الأمور ما زال هناك أمور كثيرة جدا. فلتضع مفاصل يا دكتور. نعم. فلتضع المفاصل في دقائق. طيب. طيب. الله يحييك. يعني نسرع. أبيات الشعر ليس فيها أي حالة إلى أي مصدر، وهذا أوقع في نسبة أبيات إلى غير قائليها. يعني مثلا قلت في صفحة 203 سطر 9 أسفل المتنبي، وهي بهذه الأبيات طرف الدين واستوفي أربل كما في خزنة الحموي. وأوقع عدم نسبتك الأبيات لأي بحث لأي قائل وأي كتاب إلى أنك ذكرت أبياتا إلى غير بحورها. مثلا والعيش خير في ظلال النوك مما عاش كدة، ذكرت أنه مجزوء الرجز، وهو من الكامل المضمر المرفق كما ذكر العباسي في معاد التنصيص. لا هناك ليس هناك وقت لأن أناقش أو أذكر لك شيئا. طيب هناك أبيات أيضا ضاعت من فهرس الأبيات، مثل صفحة 171 سطر 9 أسفل قلت ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب، فلم تكتبه الشعر على طريقة الشعر، ولم تذكري من أي بحر هو، ولم صفحة 171 ولم تذكري أين وما شابه. طيب دكتور أربك، أنا نريد أن ننهي سريعا. ليس هناك ترتيب ثابت لبيانات المصادر، مرة نجد اسم الكتاب ثم مؤلفه، وترى نجد اسم المؤلف. يعني مثلا جاء في المصدرين الثاني والثالث في الرسائل أمور فراجعها في الأمور الثانية في الثاني والثالث. طيب هناك أيضا في هناك مصدر ذكرته في رقم 22 صفحة 234، قلت تفسير الطبري تحقيق بشار عواد وعصام فارس. نعم تفسير الطبري لم يحققه بشار عواد ولا عصام فارس أبدا، بل الموجود هو مختصر لتفسير الطبري، وكنت سأحدثك في الأمر لكن ليس هناك وقت. تفسير الطبري لم يحققه هؤلاء لكنهم اختصروه، ولا والرسالة مبناها على الرجوع إلى هذا المختصر على أنه هو التفسير، وهو ليس كذلك. في مسألة التناقض، يعني مثلا أنت قلت في صفحة 20، أرجو أن تفتحي صفحة 20، التشبيه لغة التمثيل، أكمل الكلام، وهو مصدر الفعل الرباعي شبه صفحة 20. نعم صفحة 20، التشبيه لغة التمثيل وهو مصدر الفعل الرباعي شبه الأمر بالأمر شبهه. شبهه هذا تعرفه من الماء بالماء، هو في الكتاب الذي عدت أنت إليه ذكرتي في المعجم الوسيط شبه الشيء بالشيء ماثله لا شبهه. طيب سريعا أيضا أنا يعني أمرر أمورا كثيرة جدا. كلمة الزنا مثلا مكتوبة مرات بالألف ومرة بالياء، لا نتحدث هذا يعني لن نفتح في هذا الأمر. طيب صفحة 212 السطر الأخير، ما لم تبالغ بعد في ما ما لم تبالغ بعد في تهذيبها. اذكري يعني أول البيت. لا تعرضن. نعم. لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تبالغ بعد في تهذيبها. يعني بعد أن يعرض بعد أن يعرضها عليهم يبالغ في تهذيبها. المفروض قبل. نعم. ما لم تبالغ قبله في تهذيبها. طيب. بعد صفحتين من هذا الموضع. لا أدري الصوت من الصوت. طيب. بعد صفحتين من هذا الموضع صفحة السطر 13 من أسفل. قلت يكون منقوطا وما يشابهه يكون معجما. المنقوط والمعجم معنى واحد. فالصواب يكون معجما وما يشابهه يكون مهملا. نعم. نعم. طيب حتى نختصر. هناك مشكلة كبيرة في صفحة 28 لكن عرضها سيطول جدا في الفقرة الأخيرة في ردك على الزيادة التي زادها طاهر بن عاشور في كلامه عن أصل مسألة أن معاني الوزن تفاعل الدلالة على التكلف. هناك مشكلة كبيرة وطويلة ممكن أن أعطيها الباحثة إن شاء الله. إن هذا الشكل لا يسع. على كلمة على وزن افتعال. التفاعل نعم وما شابه. هذه هناك مشكلة كبيرة جدا. طيب في صفحة 112 السطر رقم 8 قلتي صفحة 112 السطر 8 نعم قلتي وقال مين؟ وقال السلمي في حقائقه صفحة السطر 8 السطر رقم 8 وقال البهوي. رأيتها؟ ما وجدتها فضيلة الدكتور. نعم وقال البهوي. نعم من البهوي هذا؟ هذا طيب أنا الاختصار للوقت هذا تحريف وصوابه قاله الهروي. هذا كلام سابق يعني هذه الكلمة زيادة أصلا كان ينبغي ألا تذكريها فلما ذكرتها ذكرتها خطأ قال البهوي والصواب قاله الهروي وكان لابد ألا تذكر. ما علينا. طيب في هذا الموضع قلت في الهامش إن إقرارا بالربوبية التصحيف أنا أقول لك في تفسير الطبري وفي المحرر الوجيز وفي الجواهر الحسن للثعالبي كل هذا ذكر نص العبارة التي ذكرها القرطبي هنا التي قلت إن لعل فيها تصحيفا والمسألة ليست تصحيفا أو تحريفا صح لكنها مسألة مصطلحات كذا الصلاح يقولون اللازم يعني لازم الإقرار بالربوبية إقرار الربوبية اللازم للإقرار بالألوهية. أظنك تفهمين ما أقصد. نعم نعم فضيلة الدكتور. طيب صفحة 127 السطر الرابع 127 السطر الرابع أنا اقتربت يا دكتور المعذرة لما كنت أعلم أنه مكتسع فقط. صفحة 127 السطر الرابع أرجو أن تقرأ الكلام والكلام إذا نقل. نعم وترى الباحثة أن الالتفات هو الكلام 127 سطر 4 والكلام إذا نقل. نعم ما وجدته دكتور. مية سبعة وعشرين السطر الرابع. أنت في الصفحة التي أمامي وترى الباحثة. طيب لحظة. لا هو بعد في صفحة 127 بعد الشكل الذي وضعته. أنت وضعت شكلا للتكلم والخطاب والغيبة في صفحة 127 نعم. من البي دي اف. وجدت الآن الشكل هذا التكلم نعم. والخطاب والغيبة. السطر الذي يلي الشكل مباشرة أرجو قراءته. نعم والكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن نظرية لنشاط السامع وإفادة. ما معنى أحسن نظرية؟ هو أنا استشعرت بهذا الكلام لأنه إيقاظا للذهن وتنشيطا للسامع عندما يعني يكون الخطاب ينتقل أو ننتقل من الغيبة إلى الخطاب أو من لفظ الخطاب إلى الغيبة أو إلى التكلم؟ أي نعم، أنا أقصد كلمة تطرية، هذه أنت قلت أحسن نظرية، هو صواب الكلام كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، التطرية بمعنى التجديد، تجديد، وهي من كلمات المتداولة في البلاغة، فأنت ذكرت أحسن نظرية وقرأتها هكذا أيضا. نعم. طيب أنا على عجلة شديدة لكي لا أخرج كثيرا عن الوقت، لن أتعرض للأخطاء اللغوية الكثيرة، لكن مثلا بس نقف عند صفحة واحد، صفحة واحد السطر الثالث، صفحة واحد السطر الثالث، وبها يعرف الحسن ومواضيع، سواء كانت الألفاظ، وبها يعرف ماذا الغث. نعم الغث من ماذا؟ أمامك الآن أو نعم من الثمين، الثمين بالثاء. نعم نعم الثمين بالسين، لأن الثمين خلاف النحيف. نعم يعرف نعم. نعم طيب، وأيضا كلمة مسير أنت وضعتها في صفحة 24 سطر 9 وصفحة، قمت بعض التصحيحات. نعم نعم عندما طيب. رجعت البحث مرة أخرى يعني وضعت بعض التصويبات وقدمتها لفضيلة الدكتور عمر فعلا. نعم بعض الأخطاء. نعم لن أقف معها كثيرا. أنت في مثلا صفحة 68 السطر 11 قلت كما في قوله تعالى لا إله إلا هو الذي تكررت 30 مرة بعدد أجزاء القرآن، لا هو لا تكرر 31 مرة، لم تعد الآية الثانية من آل عمران، يعني فقط اكتبي هذا ثم راجعي لأن الوقت كما رأينا مختصر جدا. في صفحة 211 السطر 11 آخر فقرة، آخر الفقرة الثانية، حصرها القزويني في 7 مواضع، أنت لم توثقي ذلك عن القزويني، ثم ذكرتي 8 ولم تذكري 7 لأنك فصلت بين الموازنة والممثلة وهما واحد، أو الممثلة نوع من أنواع الموازنة. صفحة 217 قلت 5 مرات وذكرت 4 مرات فقط في الهامش، صفحة 204 هامش 1، 217 هامش 1. آخر شيء نتحدث فيه الآن هو مشاكل أرقام التواريخ، تواريخ الوفيات. في صفحة 1 سطر 7 أسفل قلت قدام بن جعفر توفي سنة كم؟ قدام بن جعفر 1-7 أسفل. توفي سنة كام عندك؟ قدام بن جعفر صفحة 1 أليس كذلك دكتور؟ صفحة 1 نعم سنة كام مكتوب؟ نعم 319 هو 337 عبد القاهر الجرجاني صفحة 1 أيضا صفحة 3 أسفل. نعم ذكر في نفس الصفحة ذكرت عبد القاهر الجرجاني توفي سنة كم؟ 417. هل هذا صواب؟ هو 471 مش 417. الصفحة اللي وراها صفحة 2 السطر 10 من أسفل، ابن الأثير الجزري قلت توفي سنة كم؟ عاصر أبي يعقوب السكاكي ابن الأثير الجزري سنة كم؟ صفحة أي صفحة أي رقم؟ 2 سطر 10 أسفل وعاصر أبي يعقوب السكاكي ابن الأثير الجزري قلت سنة كم؟ صفحة 2 ابن الأثير الجزري نعم 367 نعم. هو 637 مش 367. طيب الخاتمة ليست مجرد تلخيص للرسالة كما ذكرت، بل هي مرتبطة بأسئلة البحث، فلا بد من إجابة مجملة عن الأسئلة التي ذكرتها. وختاما هذه كانت قراءتي للرسالة، وكان الأمر أكثر بكثير مما ذكرته، ولكن يعني الدكتور تعجلنا جدا، وهذه ما تيسر من ملاحظاتي عليها، عرفت بعضها وأعرضت عن بعض، والنصح أردت. وأترك المجال لأخوي العالمين الجليلين فضيلة الدكتور إبراهيم وفضيلة الدكتور جميل لأفيد مع الباحثة مما أفاض الله عليهما من رزقه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر للدكتور أحمد ما قدم من نقد بناء سيثري البحث بإذن الله تعالى، فبارك الله له. وأرجو من الطالب أن تقيد كل نقد يطرح، لأن البحث لا يكون بأبهى صورة إلا بتعديل ما سمعت من أساتذتك الكرام. حسناً فضيلة الدكتور، بارك الله لك. وأنتقل الآن إلى فضيلة الدكتور إبراهيم محمد حسنين، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بمنسوتا. فبارك الله لك يا دكتور، ونفع بعلمك إن شاء الله، فلتتفضل. جزاك الله خيرا. دكتور إبراهيم محمد، دكتور إبراهيم لا تنسوا. بداية أحيي هذه الجامعة العظيمة التي تنشر العلم وصحيح الدين في ربوع الأرض، والشكر موصول لفضيلة الأستاذ الدكتور وليد والأستاذ الدكتور جراح، فجزاهما الله خير الجزاء. وإنه لمن حسن الطالع أن تناقش هذه الرسالة ونحن مقبلون على أيام مباركة، فأهنئ الجميع بهذه الأيام الطيبة، وأسأله سبحانه أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية، وقد تحررت مقدساتهم وتوحدت كلمتهم. وفي الحقيقة أنا أسعد كثيراً بمناقشة رسالة يشرف عليها فضيلة الأستاذ الدكتور عمر مقابلة، كما أسعد كثيراً أن يشاركني في هذه المناقشة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد بدوي، وكذلك أخي إبراهيم المحمد. فأهلاً بالجميع ومرحباً. هذه الرسالة التي نناقشها اليوم هي رسالة طيبة، وفيها جهد واضح وعمل المشرف جلي فيها وظاهر، وظهر فيها أيضا شخصية الباحثة ظهورا جليا. فهذه الرسالة هي جليلة في بابها، شريفة في موضوعها، لأنها تتعلق بكتاب الله عز وجل وبلاغة كتابه، ونحن في أمس الحاجة للتعرف على بلاغة هذا الكتاب العظيم. فنبدأ إن شاء الله. هناك ملاحظات عامة وملاحظات جزئية على الرسالة. نبدأ أولاً بالملاحظات العامة. أولاً، عدم التوثيق في كثير من النصوص والأحاديث النبوية الشريفة والأبيات الشعرية وأقوال العلماء. ثانياً، عدم الرجوع إلى المصدر الأصلي والاكتفاء بالإشارة إليه، وهذا لا يجوز في رسالة علمية. هناك آيات كثيرة جداً ونماذج ذكرتها الباحثة ليس لها علاقة بموضوع القضاء والقدر، مع أن عنوان الرسالة آيات القضاء والقدر في القرآن الكريم. أيضاً من الملاحظات العامة الاعتماد على مصادر حديثة وإغفال المصادر القديمة من كتب التفسير وعلوم اللغة، كالاعتماد على كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور وهو متوفى سنة 1393 هجرية، وإهمال كتب القدماء كتفسير القرطبي والفخر الرازي والطبري وغيرهم، وكذلك الاعتماد على كتاب المعجم الوسيط وهو معجم حديث، وإهمال كتب القدماء مثل مقاييس اللغة لابن فارس والعين للخليل ابن أحمد واللسان لابن منظور وتاج العروس للزبيدي وغيرها. أيضا من هذه الملاحظات التخبط في المنهج، فقد ذكرت أيها الباحثة أنه وصفي تحليلي، فنجد أن بعض الأمثلة ينطبق عليها هذا المنهج، والكثير من الأمثلة لا ينطبق عليها هذا المنهج. أما بالنسبة للملاحظات الجزئية فنبدأ بسم الله تعالى. الشكر والتقدير. معايا أستاذة جيهان؟ مع فضيلتكم فضيلة الدكتور. في الشكر والتقدير ذكرت في المرجع هامش واحد في توثيق الحديث، طبعا لم تذكري الصفحة والجزء. طبعا هذا الحديث موجود جزء 2 صفحة 295 مؤسسة قرطبة، وطبعا ورد أيضا في سنن الترمذي طبع دار إحياء التراث العربي تحقيق أحمد شاكر وآخرون جزء 4 صاد 339 وفي الأدب المفرد وغير ذلك. الحديث الثاني بقى أيضا في هامش 2 من صنع إليكم معروفا. هذا الحديث في مسند أحمد لم يأتي بهذه الصيغة، وإنما جاء بصيغة من أتى عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم أو أن قد كافأتموه. طبعا جزء 2 صفحة 62. رواية أخرى من أهدى إليكم فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، جزء 2 95 مؤسسة قرطبة طبعا، وفي وارد أيضا في سنن الترمذي. وأيضا ورد في المستدرك على الصحيحين للحاكم، أنت نصيت على هذا الكتاب، طبعا ورد بصيغة أخرى من أهدى إليكم فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أن قد كافأتموه، جزء 1 572، وصيغة أخرى من أتى إليكم معروفا. في المقدمة هامش واحد عندما أريد أن أوثق وأخرج حديثا أرجع إلى ماذا؟ أنت ذكرتي هذا الأثر ورد مرفوعا، تمام؟ ورأى ابن كثير أن الصحيح وقفه حيث قال قصار هذا الحديث، اقرأي. قصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح. انظر فضائل القرآن ابن كثير. تمام، أولا كلمة انظر لا تليق بالرسائل العلمية، فأنت لا تأمري القارئ بأن ينظر، يستحسن أو يفضل أن تقولي ينظر حسن. طيب، فضائل القرآن ابن كثير تحقيق أبي إسحاق الحويني. أنا عندما أريد أن أوثق حديثا هل أوثقه من فضائل القرآن أو من كتب التفسير أو غير ذلك؟ لا فضيلة الدكتور، أرجع إلى أهل التخصص. نعم تمام. طيب، هذا الحديث عن الحارس قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقال يا أمير، فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا، إلى آخر الحديث. طبعا هذا الحديث ورد في السلسلة الضعيفة للإمام الألباني جزء 24 883، ورقم الحديث 6393، طبعة مكتبة المعارف. وطبعا ورد عند الإمام الترمذي قال هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال طبعا ينظر سنن الترمذي باب فضائل القرآن 572 رقم الحديث 2906. في سطر في جيم سطر 4 مع فضلتكم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ذكرت طبعا صحيح البخاري ولم تذكري طبعا الطبعة، هذا طبعا في دار ابن كثير طبعة اليمامة بيروت إلى غير ذلك. في زين سطر 12 نعم فضيلة الدكتور، زين سطر أو زي في زي سطر 12 ذكرت المرجع الكشاف للزمخشري أيضا بدون طبعة، وطبعا العبارة فيها قطع، كان الأولى أن تذكري في الهامش أن تقولي بتصرف لأنك تصرفت في العبارة لم تذكري العبارة بنصها. نعم. في حاء سطر 12 فضيلة الدكتور أحمد نبه على هذا الأمر لابن القيم الجوزية، وهذا خطأ، الصواب لابن قيم الجوزية أو لابن القيم الجوزي. وكان يفضل أن تعطينا ولا نبذة بسيطة عن هذا الإمام ابن قيم الجوزية، توفي سنة 751 هجرية. طبعا هو شمس الدين أبو عبد الله الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية، يعني تفسير لهذه الكلمة، كان أبوه قيما على المدرسة الجوزية بدمشق التي بناها ولد الشيخ ابن الجوزي إلى آخر ذلك. في رقم 1 سطر 8 باكر من فكر من تكون سنيا ولا اننا ما من امام لا اكيد تدي مسروره هو ما نعم يا استاذ جهان مع فضيلتك نعم ولذا جعله العلماء الاجلاء الاوائل موضع الامامه فبحثوا في قضاه قضاياه وفنونه. اقراي العباره كده. اي صفحه فضيلتك دكتور معذره؟ صفحه رقم رقم 1 سطر 8 رقم 1 سطر 8 ولذا جعله العلماء تمام نعم ولذا جعله العلماء الأجلاء الأوائل موضع الإمامة فبحثوا في الأولى الأولى أن تقول ولذا جعلها العلماء، لأن الضمير يعود على علوم البلاغة فكان ينبغي أن يؤنث. نعم. في صد 2 هامش 2 أيضا طبعا الكشاف ايضا ولم تذكر الطبع اعتمادا على انك ذكرتيه قبل ذلك، وفي صاد زي لم يذكر ايضا. في صاد 21 نعم فضيله الدكتور انت تحدثت عن التشبيه وعن اقسام التشبيه، وأنا أسألك أين المرجع؟ نعم يعني في نفس الصفحة 21 سطر 13 قلتي والثاني التشبيه المقلوب، وهو الذي يقلب فيه التشبيه بجعل المشبه مشبها به. قال عنه عبد القاهر الجرجاني إنه باب إلى دقائق وحقائق فيجعل الفرع أصلا والأصل فرعا. هذه العبارة غير مفهومة أولا، ثانيا لم أجدها، أنت وثقتها من كتاب التحرير والتنوير، لم أجد هذه العبارة في كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور. ثالثا، وعلى اعتبار أن هذا الكلام موجود لعبد القاهر الجرجاني، هل يصح أن أوثق كلامه من كتب التفسير؟ وكنت أرجع أيضا لكتاب عبد القاهر الجرجاني فضيلة الدكتور. أين هو المرجع؟ نعم كان عليك أن ترجعي إلى كتاب الإمام عبد القاهر، فإن لم تجدي يعني مش لاقي كلامه ترجعي إلى كتب البلاغة، لا ترجعي إلى كتب التفسير. فمثلا هذا الكلام موجود في كتاب نعم مأخوذة من كتاب التحرير والتنوير نعم للطاهر بن عاشور. مش ينفع، لا يصح أن أرجع أن أوثق كلام في البلاغة من كتب التفسير، لا أرجع إلى كتب البلاغة. فمثلا هذا الكلام موجود فين؟ في كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني، قال قوله تعالى حكاية عن مستحل الربا إنما البيع مثل الربا، فإن مقتضى الظاهر أن يقال إنما الربا مثل البيع، إذ الكلام في الربا لا في البيع، فخالفوا لجعلهم الربا إلى غير الإيه إلى غير ذلك. في صد 22 سطر 7 قلت ويلاحظ أن الضمير في يعرفونه ليس عائدا على الكتاب ولا يعود على تحويل القبلة، لأنه لو كان إلى آخر الكلام طبعا لم توثقي هذا الكلام، لكن هذا الكلام جاء في كتاب تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 496 طبع دار الكتب العلمية، وقال هذا الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على التوحيد، وذلك لقرب قوله قل إنما هو إله واحد، وقيل يعود على جميع هذه الأشياء من التوحيد والرسول والقرآن، كأنه ذكر أشياء ثم قال أهل الكتاب يعرفونه. هذا الكلام أيضا موجود في كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي 1117 طبعة مؤسسة الأعلام للإيه المطبوعات. في صدر 24 ذكرت في قوله تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. نعم. طبعاً كالعادة لم توثق هذا الكلام. لا، هذا الكلام موجود في كتاب الإمام الخرطبي جزء 7 صاد 88 كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قال والكاف في موضع نصب أي يستخلف من بعدكم ما يشاء استخلافا مثل ما أنشأكم، ونظيره إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. في كتاب التحرير والتنوير الذي اعتمدت عليه قال ابن عاشور فالمعنى يبدل غيركم مكانكم كما تقول أعطيتك من دينارك ثوبا. والتشبيه في قوله كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين تشبيه في إنشاء موجودات بعد موجودات أخرى، لا في كون المنشآت أو المنشآنات مخرجة من بقايا المعدومات كما أنشأ إلى آخر الكلام. طبعا هذا الكلام موجود في روح المعاني للإمام الألوسي. في سطر 24 في صد 24 سطر 7 نعم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أنت تتحدثين عن القضاء والقدر في آيات القرآن من الفاتحة إلى سورة يوسف، أين التفصيل في هذه الآية في موضوع الرسالة؟ نعم، هنا كنت هنا يعني إشارة إلى حجة الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مسير في كل أفعاله، فإذا وقع في المعصية قال هذا قدر الله لا مهرب منه ولا مفر. إنها بيمثل هنا الحجة اللي كذب الذين من قبلهم بالمرسلين إليهم حتى رأوا العذاب. طيب أين التوثيق؟ توثيق الكلام هذا كان في معالم التنزيل للإمام البغوي 3/201. طبعا يستدل أهل القدر بهذه الآية فيقولون إنهم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله ورد عليهم وقال كذلك كذب الذين من قبلهم إلى آخر الآية الكلام. وطبعا هذا الكلام ورد في تفسير اللباب لابن عادل 1/2252. ابن تيمية طبعا تعرض لهذه المسألة باستفاضة في مجموع الفتاوى 11257. سجل هذه الأرقام والرجاء يعني يا ريت تعود إليها. حسنا يا فضيلة الدكتور إن شاء الله. في صاد 26 سطر 6 من أسفل. نعم تشبيه ذكرت ورفو. التشبيه التمثيلي. لا التشبيه نعم. التمثيلي نعم ولم تعرفي ما هو التشبيه التمثيلي. يعني كان ينبغي عليك في كل جزء من أجزاء اللغة أن تعرفي لنا وترجعي إلى المصادر التي تحدثت عن هذا، تعطينا ولو نبذة صغيرة توطئة قبل أن تدخلي في هذا الموضوع. لم تعرفي ما هو التشبيه التمثيلي، كان الأولى أن تعطينا عنه. ففي مفتاح العلوم للسكاكي صاد 346 طابع دار الكتب العلمية واعلم أن التشبيه متى كان وجها وما كان وجهه وصفا غير حقيقي وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل. وطبعا عرض أبيات اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتلة فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكلها. في صد 33 هامش 4 اقرأي قوله تعالى قال الله تعالى بل أنتم هامش 4 نعم هامش 4 معذرة من أسفل المجلد الثالث. نعم المجلد الثالث المرجع السابق نفسه. طيب هل الرسالة هي مجلدات؟ المرجع يعود إلى الذي قبله مباشرة. أنت قلت المجلد الثالث المرجع السابق نفسه وقبله هامش 3 انظر الرسالة صفحة كذا. نعم. فكان عليك أن تنص على كتاب التأكيد، أنت واخدة من التحرير والتنوير نعم فضيلة الدكتور. اسم الايه المجلد 40 في تعريف الاستعانة. أي رقم فضيلة الدكتور؟ صفحة صاد 42. في تعريف الاستعارة، اعتمدت على المعجم الوسيط فقط، وكما قلت هو مرجع حديث، كان الأولى أن ترجعي إلى كتب مثل لسان العرب، مادة طبعا عورة، وتاج العروس 13 على 1.63 نفس المادة. في نفس الصفحة عرفت الاستعارة اصطلاحا من نفس المرجع، وهذا خطأ، لابد أن ترجعي إلى أهل الفن وأهل التخصص من علماء البلاغة، لا أرجع إلى معجم حتى أعرف منه تعريف اصطلاحي. اصطلاحا يعني اصطلح عليه أهل الفن. الإمام القزويني طبعا قال عرف الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به. الكلام ده موجود في الإيضاح في علوم البلاغة 1/193، ودلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر 1/67. نعم، وأنت ذكرت فضيلة الدكتور وعرفها صاحبة كتاب البلاغة الواضحة. نعم، صاحبة كتاب البلاغة اللي هو علي الجارم، أيضا حديث. نعم. مرجع حديث في صد 44 سطر 5. نعم، من أسفل قول لبيد. لا، من أسفل سطر 5 من أسفل 44. طبعا البيت الشعر، وثقت هذا الكتاب من التحرير والتنوير. أبيات الشعر لا توثق من كتب التفسير، كان الواجب أن ترجع إلى كتب اللغة. هذا البيت موجود في شافية ابن الحاجب تأليف الشيخ رضي الدين طبعا 4/417 طبع دار الكتب، وشرح المعلقات السبع للزوزني 192. نعم، في صدر 44 سطر 3. نعم، من أسفل، واتبعوا ما تتلو الشياطين. طبعا المرجع والمصدر كالعادة لا يوجد، فهذا الكلام طبعا أسألك من أين أتيت به؟ هذا الكلام موجود في تفسير البحر المحيط جزء 1/496 لأبي حيان، قال استفاض في هذا الموضوع فقال الشياطين المتبادر من لفظ الشياطين أن المراد بهم مردة الجن، وبه قال بعض المفسرين، وقال بعضهم المراد به شياطين الإنس، والأرجح أن المراد بهم شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الكلام أيضا موجود في جامع البيان الإمام الطبري. نعم، 2/405. طبعا قال واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين، فقال بعضهم عني بذلك اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذا الكلام. في صد 47 سطر 8. نعم، طبعا وترى الباحثة، طبعا أحيي الباحثة في هذا الأمر لبروز طبعا شخصيتها وترجيحها من بين الآراء. في سطر 51 سطر 7. نعم، تعريف الاستعارة المكنية، كما قلت أين المرجع؟ هذا الكلام موجود كما قلت في الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني 1/261. في سطر 53 أيضا سطر 12 من أسفل 53 سطر 12 من أسفل. نعم، تعريف المجاز المرسل. المجاز المرسل. ذكرت تعريفه نسبته للمين؟ للجرجاني. جرجاني، نعم. وفي الهامش ذكرت المرجع الإيضاح في علوم البلاغة. ما هذا التخبط؟ نعم. الكلام ده فعلا موجود في الإيضاح، ولكن كان ينبغي أن تقولي قال القزويني وليس الجرجاني، وانتهى الموضوع. ينظر الإيضاح واحد على 254. قال الإمام القزويني: المرسل وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه، كاليد إذا استعملت في النعمة، لأن من شأنها أن تصدر عن الجارحة ومنها تصل إلى المقصود بها. في صد 55 سطر 10، أيضا عدم توثيق البيت من كتب اللغة والاكتفاء بكتب التفسير، هذا الأمر تكرر كثيرا. البيت موجود في اللسان 13 على 28، والخصائص لابن جني 1 على 110، ومغني اللبيب لابن هشام 1 على 28. الدكتور إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا دكتور. بس أنا أذكرك بأن بقي لك من الوقت 3 دقائق. إن شاء الله سننهي قريبا إن شاء الله. الله يبارك فيك يا دكتور، حياك الله. إن شاء الله. في صاد 57 سطر 11 ذكرت في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت، تمام؟ وقلت أن هناك طبعا رأيا لبعض المفسرين أن الرمي ليس حقيقيا وإنما مجازيا. لم تفصلي الأمر في هذه المسألة المهمة، ولم تذكري أيضا المراجع. في عجالة في صاد 59 أول الصفحة ذكرت تعريف المجاز العقلي، أيضا أين المرجع؟ لا يوجد. الإمام القزويني طبعا ذكره في الإيضاح في علوم البلاغة 1 على 30. قال: المجاز العقلي هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل أو التأول. والإمام السيوطي كذلك ذكر هذا الأمر. في صاد 61 سطر 4 من أسفل، 4 من أسفل، نعم. رأي بعض المفسرين والبلاغيين كالسكاكي اعتبروا الرمي مجازا عقليا في قوله إذ رميت، وجعل الرمي حقيقيا في قوله وما رميت. نعم، كان من الأولى أن تشيري لبعض المفسرين وبعض البلاغيين، وأنت نصيت على كلام الإمام السكاكي الذين اعتبروا أن الرمي مجازا عقليا. أين كلامهم وأين المرجع الذي رجعت إليه؟ نعم، ابن كثير قال في 4 على 30: بيّن أنه خالق أفعال العباد، يعني رجعت لتفسير ابن كثير، وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم. في البحر المحيط أيضا 4 على 472: وما رميت نفي وإذ رميت إثبات، فاحتيج إلى تأويل وهو يغاير بين الرميتين. الإمام الزركشي في البرهان في علوم القرآن 3 على 408 أيضا ذكر هذا الأمر باستفاضة. طيب، في صاد 69 أول صفحة، نعم، ذكرت في تعريف الإنشاء، قرأي. هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، لأن اللفظ يتحقق بمطابقة الواقع أو عدم طيب. مطابقة. نعم، هل الإنشاء يحتمل الصدق والكذب؟ وإذا كان ذاك كذلك فما تعريف الخبر؟ أجيبي. لا، هو ما يبدو أنه خطأ فضيلة الدكتور، وأنا يمكن صححته فضيلة الدكتور. أنا صححت، وجدت بعد ما سلمت الرسالة لفضيلتكم وجدت بعض الأخطاء اللغوية وقمت بتصحيحها في ورقة وقدمتها للدكتور عمر. كان ينبغي أن ترسليها إلينا حتى نتفادى هذه الأخطاء. طيب، الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب. نعم. أما الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب. نعم. تمام. في 71 في الهامش، هامش 3، والسقطي دي طبعا تفسير القرطبي بدون ذكر الايه الطبع، وهذا خطأ لأن التوثيق يكون في أول مرة. يعني أنت ذكرتي التوثيق، هذا التوثيق يكون في أول مرة فقط في الرسالة وبعد ذلك لا يوثق. في صد 73 سطر 11 أيضا ذكرت الحديث، فأين الجزء والصفحة ورقم الحديث؟ طبعا رجع صحيح البخاري 4 على 1624، رقم الحديث 4204. نعم. في صد 76 سطر 8 تعرضت لمسألة مهمة بين النحاة، هي مسألة اللهم، وذكرت خلاف بين النحاة، ولم أرى مرجعا لكتب النحو في هذه المسألة في الخلاف. تمام؟ نعم. هذا الخلاف طبعا موجود في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين، بين النحويين البصريين والكوفيين لابن الأنباري 1 على 314. في صد 79 ذكرت الاستفهام. نعم. ودخلت في الأمثلة مباشرة، كما قلت قبل ذلك كان من الأولى أن تعطينا توطئة بسيطة عن تعريف الاستفهام حتى يعني يحصل القارئ ولو بعض الشيء ويكون عنده خلفية ولو بسيطة عن هذا الأمر. نعم دكتور، أنا ركزت على البحث على أنه دراسة تطبيقية. لا لا لا يمنع أن تذكري ولو نبذة صغيرة في سطور، أنا لا أقول يعني فصلي. نعم. في الأمر لا، ولو سطرين بس يكفي. نعم. في صد 112 دكتور أحمد أشار لهذا الأمر في سطر 8، قال البهوي طبعا هذا الكلام خطأ، هذا من كلام الإمام الخرطبي لأنه رجع إلى مرجع من علوم اللغة أو المعاجم وهو المقصود الهروي أو الهروي. نعم. في صد 126 126 سطر 2 نعم فضيلة الدكتور، تعريف الالتفات اصطلاحا، كما قلت لابد أن أرجع إلى اصطلاح أهل الفن إلى البلاغيين. نعم. ولا أكتفي بكتب التفسير. الإمام القزويني في الإيضاح صفحة جزء 1 72، وفي نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7 على 196، قال واعلم أن باب الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة باب كبير من أبواب علم البيان، إلى آخر ما ذكر. في صد 156 سطر 8 نعم سطر 8 ذكرت رأي لأبي حيان، أين الجزء والصفحة؟ طبعا أهم ما يميز الباحث الأمانة العلمية في النقل، هذا أهم ما ينبغي أن يتحلى ويتصف به الباحث، أن ينسب الأقوال إلى أصحابها. في صد 157 سطر 7 157 سطر 7 من أسفل ذكرت النص ونسبته في الهامش لمين؟ الزمخشري في الكشاف. نعم. وهذا النص غير موجود بالمرة في الكشاف، وإنما هو موجود فين؟ في التحرير والتنوير وزيادة قولهم في الأرض لتفضيح تكبرهم والتشهير بهم بأن كبرهم مظروف في الأرض، أي ليس هو خافيا مقتصرا إلى آخر ذلك. دي الكلام ده موجود في التحرير والتنوير جزء 8 287 158 هامش 2 الحديث في مسند الإمام أحمد أيضا غير موثق الجزء والصفحة، لكن لو رجعت لمسند الإمام أحمد الكلام ده موجود في 5 على 153. في صد 161 هامش 3 نعم ذكرت الكشاف للزمخشري طبعة كذا، وهذا جيد، ولكن سنة الطبع كما قلت تذكر أول مرة فقط، فأنت ذكرتيه في صد 25 وفي صد 26 هامش 3 بدون بيانات، فكيف تذكريه هنا موثق؟ وكذلك في 166 هامش واحد كتاب أسباب النزول للإمام السيوطي. في صاد 167 سطر 7 من أسفل نعم. عرفت الوصل اصطلاحا، فأين المرجع؟ لا يوجد. هذا الكلام كما قلت طبعا لابد أن أرجع إلى كتب البلاغة. هذا الكلام موجود في كتاب جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع صد 181 للسيد الهاشمي طبعة المكتبة العصرية. كي ننهي في صد 222 سطر 7 من أسفل ذكرت ألفية ابن مالك بحذف الألف، مع أن ابن طبعا لا تحذف إلا إذا كانت بين علمين كما هو معروف. تمام. في صد 224 رقم 3 ذكرت القرآن الكريم متأخرا، وهذا حقه أن يقدم حتى وإن لم يأتي في الترتيب الأبجدي. يعني لو خالف الترتيب الأبجدي حتى يعني أنت كان الأولى تذكر القرآن الكريم ثم الرسائل العلمية، وإن كان في مخطوطات تقدم على الكتب المطبوعة فحق القرآن أن يكون في المقدمة، لابد من تفادي هذا الخطأ. نعم حبيبي إن شاء الله يراجع. بصد 225 رقم 52 الكلام مش واضح، مكتوب مكتبة الرشد، فهل هذا مرجع؟ أين فضيلة الدكتور؟ في 225 رقم 52 225 نعم رقم 52 نعم مكتبة الرشد، طبعا دي ليس مرجع يعني يا حبذا لو يحذف. في صد 226 في الدوريات 226 في الدوريات نعم أخرت رقم 3 وكان حقه أن يكون أولا في الترتيب الأبجدي، رقم 3 كان ينبغي أن يكون في المقدمة، مجلة اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية، مجلة البحوث ينبغي أن تكون هي أولا. وبعد فكل هذه الملاحظات لا تقلل من شأن الرسالة ولا من شأن الباحثة، فالرسالة فيها جهد مشكور، فهي عمل علمي نفيس فيه جهد كبير ودراسة طيبة، وقد أبلت الباحثة بلاء حسنا في دراسة الآيات دراسة بلاغية تحليلية، وعرضت أمثلة وشواهد من كتاب الله عز وجل في ظل دراسة تحليلية لهذه الشواهد، مما يدل على أن جهدا كبيرا قد بذل في هذه الرسالة القيمة، وعمل المشرف في الرسالة واضح أيضا وجلي. وأنا أسجل سعادتي مرة ثانية لمناقشة هذه الرسالة مع هذه الكوكبة من العلماء الأجلاء، أسأل الله أن ينفع بهم وأن يجزيهم خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لك وبك وعليك يا دكتور، ونفع بعلمك. جزاك الله خير. لقد قدمت من النقد ما هو بناء حقيقة، وما سيثري البحث بعد تعديله من قبل الباحثة. وأنا أكرر على الباحثة أيضا بأن هذه حقيقة أضواء ونقاط جديرة بأن تضيء الطريق أمامك في البحث مستقبلا، لذلك هذه محطات جديرة أن تضيء الطريق، فكل محطة أجد فيها نور بإذن الله تعالى. لذلك أوصيك يا أيتها الفاضلة، أوصيك بأن تسجلي كل نقد حتى تعيدي النظر في هذا النقد بإذن الله تعالى. كله سيراجع إن شاء الله فريق الدكتور بإذن الله. أشكر لك يا دكتور إبراهيم، وأما الآن وختامه مسك وكلكم مسك بإذن الله تعالى، أترككم مع مدرس النحو والصرف والبلاغة في الجامعة الإسلامية من يوسوتا، وسابقا كلية الإمام الأعظم، والتخصصه الدراسات اللغوية، العالم الجليل الدكتور جميل إبراهيم محمد، فليتفضل لمفاتشة الباحثة جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعا أقدم شكري لمن يقوم على هذه الجامعة المباركة وعلى رأسهم فضيلة الدكتور وليد، وكذلك فضيلة الدكتور العامل جراح، كما أقدم شكري كله لفضيلة الدكتور عمر على هذه الدعوة الكريمة لمناقشة هذه الرسالة وذكر آرائنا حولها. ولا يفوتني أيضا أن أشكر فضيلة الدكتور أحمد بدوي حفظه الله على ما قدم الملاحظات، وقد توافقنا في أكثرها، كما أشكر فضيلة الدكتور العالم دكتور إبراهيم حفظه الله على الملاحظات، ولا أخفيكم سرا أن قد توافقنا في أكثرها إن لم يكن في أغلبها. ثانيا بالنسبة للدكتورة جيهان، هي طالبة مجدة ومجتهدة، وقد كانت إحدى طالباتي في مراحل الدراسة، وكانت الصراحة باحثة وصاحبة قلم، وكانت بحوثها التي تعرض علي من قبلها آنذاك، البحوث الفصلية، كانت بحوث تدل أن هذه الطالبة مجدة ومجتهدة، وأكيد وراها عائلة كريمة تدفعه نحو هذا العمل ونحو هذا الجهد. ولكن سبحان الله، كما قيل وكما قال الأفاضل، أن هذا جهد بشري قد يعتريه بعض النقص، أو قد يصيبه بعض النقص، أو هنالك آراء قد نتفق وقد لا نتفق بها، ولكن في الغالب يكون رأي الباحث هو المقدم، لأن هذا جهده. هذا في الأصول الاجتهادية، العفو في المسائل الاجتهادية، أما في الأصول والثوابت لا، هنالك يكون قطعي، والأمر يعود إلى أن هذا أصل لا يمكن مخالفته. فنبدأ بالمناقشة، وأن ذكرت أن فضيلة الدكتورين الفاضلين يعني قد أكفانا بما ذكراه، ولكن سبحان الله لعلي يعني أجد شيء أسدد به هذا البحث وأصوبه، ولعله يكون يعني من باب التزيين وليس من باب الإضافة، لأن الباحثة ما شاء الله عليها، خاصة جهد دكتور عمر واضح وقد أثر البحث لها، كما هي الطالبة يعني الصراحة ما شاء الله عليها، أنا يعني من زمان أغبط عملها وأغبط جهدها، فنسأل الله يحفظها ويحفظ عائلتها الكريمة. مبتدأ في يا دكتورة جيهان، في كلمة الشكر والتقدير أرجو أن تذكر اللجنة، وإن كان قد ذكرتيها صوتا، ولكن اللجنة اليوم الصراحة قد أبدت جهدا في تصويب هذا البحث نقدا وبناء، تزيينا وتجميلا، فأرجو أن تذكري في كلمة الشكر والتقدير التي ابتدأتي بها بآية كريمة، فأرجو أن تذكر اللجنة. ذكر دكتور البدوي في تخريج الحديث وعدم يعني العودة إلى مصادره مصدرا ومرجعا رقما وجزءا. نعم. الأمر الآخر يا دكتور حفظك الله، قلت وقد اختلف المفسرون وأصحاب المذاهب والفرق الكلامية في موضوع الإرادة والمشيئة، وكتب علم الكلام مليئة بأرائهم، وهنالك من فسر الحسن بالطاعة والسيئة بالمعصية. يعني الصراحة الكلام لسابقه لا يعني أجد لا ربط فيه، إلا يعني أن تقولي أنها يعني كلام جديد ومملك ذلك، يعني ما راح نتجاوز هذا الأمر. قلت وقرئ في، أنا يجوز لا في الإيش، بسم الله، باء صفحة باء، قلت وقرئ أن إن ابنك سرق، مصعب، من الذي قرأ؟ لم تذكري، يعني بنيتيه للمجهول، والبناء للمجهول في الدراسة البحثية الصراحة غير مجدي، عليك أن تذكري، لا تبني للمجهول، لأن الباحث لا يخيفه شيء ولا يخاف على شيء أن يذكر، لأن يعني عند ذاك يرجع إلى المصادر وقد يعني برى ذمته من ذلك. فقلت وقرئ، وحتى أنت يعني بينت أنها مبنية في المجهول إن لم أنا أحرك لك وقرئ. نعم. قلت وقد حمل سيبويه أفعال المعاني الآتية: الجعل والدعاء والتعريض والصيرورة. أين ذلك من الكتاب في كتاب سيبويه؟ هذه العبارة يا دكتورة حفظك الله تحتاج إلى ضبط، يعني أرى تحتاج إلى ضبط، وأنت هذا الأمر يعود إليك. قلت وقد جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المجادلة المذمومة. ما هذا الذي ما هذه ما مذكور يعني أنا ليس واضحة لدي، هذا ممكن تجيبي عنه في ما تضعينه أمام بحثك الآن. مسألة أنت دراستك دراسة بلاغية ليس دراسة عقائدية، وإن كانت آيات العقيدة، ولكن مضمون البحث وخطة البحث قائمة، وأيضا لجنة المناقشة والمشرف عليك كلهم تخصصهم لغة يعني ومضامين اللغة سواء نحو وصرف وبلاغة وما يسند ذلك ما يسند هذه العلوم من علوم العربية، فبشكل يعني واضح بدون يعني يكون به شيء يعني خروج عن الخطة أو خروج عن موضوع البحث أو عن صلب البحث أو عن جوهر البحث، خاصة النقطة الرابعة. يعني هذا الأمر أرجو أن يؤخذ بنظر الاعتبار، لأن دراستك ليس دراسة دفاع إنما دراسة توضيح لمكامين آيات القدر وتحليلها تحليلا بلاغيا. فيعني هذا الأمر مسألة إقحام المسائل العقدية هنا يعني أرى الابتعاد عنه وتبقين نفسك على ما أنت عليه. مسألة الدراسات السابقة ذكرت كتاب دلائل الإعجاز، هذا الأمر المعروف لدى الباحثين ولدى الدراسات أن هذه الكتب ليست دراسات سابقة، هذه كتب مصادر ومراجع يعني لا تذكر في مضامين الدراسات السابقة، هكذا عهدنا وهكذا دراسات الرسائل والماجستير لا تذكر هذه الكتب، هذه تذكر ضمن قائمة المصادر والمراجع. كتاب دلائل الإعجاز لإمام عبد القاهر الجرجاني، كتاب البرهان وإن كان لم تعود إليه كثيرا، كتاب التحرير والتنوير، هذه كلها كتب مصادر ومراجع. إنما الكتب الدراسات السابقة نعني بها الدراسات الأكاديمية التي تناولت حول هذا الموضوع، وذكر الدكتور بدوي بعض تلك الدراسات، فأظن هذه تحذف، ليس هذا محلها الدراسات السابقة، هذه مصادر ومراجع تعودين إليها في تقوية هذا البحث وإيجاد ما تريدين لهذه الفصول أو الأغصان التي سميتيها. فعندك ثلاثة أن هذه الأمور أنها لا تذكر هنا، هذه ليست دراسات سابقة، هذه مصادر ومراجع. نعم فضيلة الدكتور. نعم. يعني أنا معك تبعا يعني سوف أتنقل خلال صفحات الكتاب. يعني عندك الخاتمة: جميع النصوص القرآنية المشتملة على القضاء والقدر. هل تم اعتماد كلام ابن القيم يعني اعتمادا كليا في هذه المسألة، مسألة آيات القضاء والقدر؟ يعني هذا الأمر البحث يجيب عنه، البحث يجيب عنه، وأظن لم يتم اعتماده كليا. كتابة الآيات القرآنية النقطة التاسعة، كتابة الآيات القرآنية أظن الآن متفق عليه اعتماد مصحف المدينة المنورة، كتابة الآيات القرآنية بالخط العثماني مع ذكر رقم الآية واسم الصورة، أظن الآن معتمد في الدراسات الأكاديمية مصحف المدينة المنورة، يعني هذا أظن الذي معتمد. تقولين أن البلاغة خاص يعني خصيصة للغة العربية، وأظن هذا ليس على إطلاقه، إن بعض أبواب أو بعض أنواع البلاغة قد خصت بها العربية، أما ليس كل البلاغة كل أبواب البلاغة يعني خلت منها اللغات الأخرى، لا أبدا، اللغات الأخرى فيها بلاغة، ولكن هنالك أنواع من أنواع البلاغة كالاستعارة وكثير من أنواع المجاز قد خلت منها اللغات الأخرى. سبحان الله. قلت وبها تعرف وجوه الإعجاز في القرآن الكريم من إيجاز أو إسهاب. كلمة إسهاب وإن ذكرها بعض أظن ذكرها حذفها أولى ويستعاض عنها بكلمة إطناب. يعني كلمة إسهاب لأن هناك فرق بين الإطناب والإسهاب. فأظن أن يستعاض عنها بكلمة إطناب. حتى يقول الشيخ بهاء الدين السبكي رحمه الله وليس بشيء والإطناب قيل بمعنى الإسهاب والحق أنه أخص منه فإن الإسهاب التطويل لفائدة ولا لفائدة. الإسهاب هو التطويل لفائدة أو بدون فائدة بعكس الإطناب لا يكون إلا بفائدة. هذا كلام يعني صاحب كتاب العروس وغيره يعني ميز بين الإسهاب والإطناب. فالأفضل ما دام هنالك خلاف في هذه التسمية أو في هذا الاسم احنا نختار بكلام الله سبحانه وتعالى أفضل المصطلحات وأفضل الكلمات. فأرى أن يكون الإطناب بمكان الإسهاب بما نقلته عن الشيخ بهاء الدين السبكي رحمه الله. طبعا كابن مالك لم تذكر سنة الوفاة لأن ذكرت يوسف السكاكي والخطيب القزويني أيضا لم تذكري سنة الوفاة. إما أن تذكري سنين الوفاة أو لا تذكري يعني تترك الجميع بدون سنين وفاة حتى لا يتطرق لك ناقد أو باحث حول أنك ذكرت لهذا سنة وفاة ولم تذكري لهذا سنة وفاة. إما أن تذكري للجميع أو لا تذكري لأحد منهم. يعني أنا معك. نعم فضيلة الدكتور. نعم. أظن قد أتعبتي ولكن أجرك على الله وهذا البحث لك يعني جهدك والله ما شاء الله علي فصبرا علينا. قلت يا أخيتي أنا أقول لك الصفحة الثالثة يجوز صار زحف عندي لا أنا كنت أضيف وقد جمع فيه فنون علم البلاغة وطبق عليها كثيرا الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ثم كثرت التآليف وأخذت أبواب هذا العلم طابع الدرس وشرحه في كتب المؤلفين. نعم. هكذا تقولين يعني هكذا عبارتك. هل تحتاج إلى ضبط؟ أنا كتبت تحتاج إلى ضبط جزء مخطئ ولكن راعينا واصبري علينا. نعم. الآن موضوع أنا رأيته يعني يمس جوهر البحث يا دكتورة حفظك الله. مسألة الآيات آيات القضاء والقدر كيف تحكمين على الآية أنها آية قضاء وقدر وأنها ليست آية قضاء وقدر؟ أنا يعني حسب سياق كلام المذكور في البحث إذا جاءت ذكر القضاء إذا جاء ذكر القضاء والقدر في سياق الآية أو ختمت بمسألة حول القضاء والقدر أليس كذلك؟ نعم فضيلة الدكتور. أم غير ذلك؟ عندك يعني طريقة معينة؟ في ذلك كتاب الشفاء العليل طبعا وبحثت أيضا في معجم القرآن الكريم عن مادة أراد شاء يريد هذا ما توصلت إليه. ما لا أدري ولكن هنالك آيات قد مرتني لم أقف فيها يعني فهمي ويمكن راح أنبه عليها. ولكن مع هذا خروجا من هذا الخلاف أنك كل آية تذكرينها في فصول البحث أو أغصان البحث أو فروع البحث أرجو منك أن تذكر أن هذه الآية متعلقة بالقضاء والقدر بهذه الكلمات هذه الجمل أو الكلمات التي في هذه الآية حتى المطلع أو الباحث أو الدارس أولاً يعني تأخذين به نحو بر الأمان أن يجد الآية هذه الآية قد سيق فيها موضوع القضاء والقدر بهذه الكلمة هذا التنبيه في بداية كل آية. يعني هذا الذي أراه وهذا هو الذي حتى يعني لا يشكل علينا لأن أنت ألقيت الآيات بثثتيها في مضامين هذا البحث يعني على يعني المسؤولية عليك تقع. فهذا لا، الصراحة في مسألة البحوث الأكاديمية الرصينة لا، عليك أن تبين في كل فرع، في كل غصن، في كل مسألة تبيني موضع القضاء والقدر في هذه الآية. يعني أرجو أن تتنبهي لهذه، وهذه مفيدة لك ولمن يأتي بعدك، إذا كان يعني بإذن الله يكون هذا الكتاب مرجع ودراسة متينة، لأن الصراحة تضمنت أشياء كثيرة وفوائد كثيرة لا يعني لا يمكن الاستغناء عنها. مسألة أخرى أريد أن أنبه عليها، بالنسبة للمراجع الذي أصطاف في ذلك يرجع إلى كتابين في مسألة في هذه المسألة، في مسألة علوم البلاغة، هو كتاب الزمخشري وكتاب البيضاوي، ثم يضاف إليهما الحواشي على هذين الكتابين، على كتاب الزمخشري الكشاف وعلى كتاب البيضاوي أنوار التنزيل، يضاف إليه الحواشي. إذا هذا طبعا أغلب الآن من يعمل حول دراسات بلاغية يتناسى أو يبتعد عن هذين المصدرين، أول مصدر الكشاف والبيضاوي في بابهما، في باب علوم البلاغة ما ممكن الاستغناء عنه أبدا أبدا، ما ممكن الاستغناء عنه. وكثير من تحدث عن البلاغة قد يجنب بعض الأشياء التي في كلام الزمخشري وفي كلام البيضاوي، ثم يذكر بما يناسب كلامه، بما يناسب اعتقاده حول أمور معينة. فالقصد من ذلك أن هذين التفسيرين يعني الصراحة قد امتلأ بأبواب علم البلاغة، يضاف إليهما يعني قد يكون أهم أو يصافي الكتابين الحواشي، حواشي الكشاف وحواشي البيضاوي. فالطالب أو الباحث إذا وقف على هذين المصدرين يكفيه كل هذه المصادر. يعني أنت كثير اعتمدت على كما ذكر الأخوة الباحثين والدكاترة وأساتذتنا ومشايخنا، أنك اعتمدت على تفسير ابن عاشور رحمه الله يعني على جلالة قدره ومكانة علمه، ولكن يعني هنالك من هو أسبق منه في هذا العلم، علم البلاغة أسبق منه. أو أضيف إليك أمر آخر، أنت قد تعتمدين على القزويني في إيجاد البلاغة، وهذا الأمر في القرآن أراه قصور. لماذا؟ لأن المصطلحات البلاغية غير متفق عليها، يعني الذي ذكرها القزويني في الإيضاح هذا ترجيح القزويني رحمه الله، يعني اجتهاد القزويني في تفسير في حد المجاز، حتى العلماء يقولون الحدود من الصعب في مكان ضبط الحدود، وهذا الصحيح، هذا الصحيح، الحدود لا تضبط إنما تشرح. يعني العلماء يقولون ضبط الحد وجعل التعريف بأنه بحد معين من مبتدا إلى منتصف صعب ذلك، لأن هذه قائمة على الاجتهاد. فالأصل أنت الآن اعتمدت على القزويني، الآن هذا آراءك في هذا الكتاب هي آراء القزويني بتصويب منك وإضافة إليها. لا، عندما ترجعين إلى تفسير الاستعارة عند ابن الأثير رحمه الله تجدينها تختلف عن تفسير الاستعارة عند القزويني، عندما تذهبين إلى تفسير المجاز عند القزويني رحمه الله تذهبين إلى صاحب كتاب الطراز تجدها تختلف، وكذلك التفتزاني وغير من ذول علماء البلاغة الكبار تجدهم يختلفون في التفسير، لا في تحديد التعريف. فنحن عندما نقتصر بتفسير أو تبيين الوجوه البلاغية على وجه معين في القرآن هذا قصور. فصراحة وإن كان يعني الأمر هو هذا الذي يجري الآن، يعني إنهم يعتمدون أغلب الدراسات الأكاديمية تعتمد على كتاب الإيضاح للقزويني، وحتى كتاب الأصل السكاكي لا يعتمد، إنما يعتمد على تعريفات القزويني. لا، تعريفات القزويني غير متفق عليها، وهذا رأي القزويني رحمه الله في تعريف المجاز، في تعريف التشبيه، في تعريف الكناية، في تعريف الاستعارة وأنواعه. فأرجو من يعني كمن يسمعني من الباحثين لا يسلم، خاصة في كلام الله سبحانه وتعالى وهو حمال أوجه ليس له وجه واحد، أن يسلم بما يذكره القزويني رحمه الله. يعتمد القزويني ولكن لا يسلم إليه، إنما نذهب، الجاحظ عنده تعريف، للابن فارس عنده تعريف، كثير من علماء البلاغة لهم تعريف في تحديد مفاهيم ومصطلحات علم البلاغة. فإذا وقفنا على هذه المسألة تنحل لنا إشكالات كثيرة وتتوسع مداركنا في هذا العلم علم البلاغة. أما الاختصار على القزويني هذا خلل وقصور، يعني عذرا عن هذه، ولكن هذه كمقدمة لما ذكرت. يعني حتى أريد أرجو دكتور عمر تنبهني على الوقت، أنا يعني نبهني عندما ينتهي حفظك الله. أرجو أن تكونين معي لأن أنا قلت لك أسير سيرا. ما قدر دكتور دقائق يا دكتور، أنجز إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. هنالك أيضا كتاب التبيين في علم البيان لابن الزملكاني، أيضا لم يعتمد. التبيان في علم البيان لابن الزملكاني، كتاب يعني رائع جدا الصراحة في بابه. نعم كثير دكتور. عندك هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب، التشبيه المجمل، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. التشبيه الغصن الأول الصفحة 22، الغصن الأول التشبيه المفرد، أول التشبيه المجمل. نعم تقول قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني وين وجه القضاء والقدر في هذه الآية؟ نعم على كل نعم ممكن تجيبين. نعم أوضحت فيها طبعا إثبات المعرفة الشديدة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنهم يعرفون الرسول الله معرفة واضحة كمعرفة أبنائهم الذين من أصلابهم. القضاء والقدر أين؟ أنت تقول هذه إحنا نتكلم عن ليش أشكل علي هذا الأمر؟ وجدت آيات أنا يعني بفهمي برؤيتي لها أنها ليست لها علاقة بالقضاء والقدر. أنت قلت آيات القضاء والقدر هكذا في مسمى الكتاب، في مسمى البحث. نعم. فأرجو يا دكتورة جيهان أن تصوبي ذلك حفظك الله. والله جهدك يعني واضح، وكما قال دكتور إبراهيم شخصيتك بارزة، يعني استراح ما هذا لا يمكن إخفاؤه ولا يمكن إنكاره. بارك الله في فضيلتكم. يعني بقت 7 دقائق، أنا يعني وضعت كل الملاحظات على الرسالة وسوف تأخذين النسخة، فما راح أتطرق إلى إلا الأشياء التي اللجنة قد تعبت، وأيضا يعني ما أريد. بالنسبة للمصادر والمراجع يا أستاذة ويا دكتورة جيهان حفظك الله، أيضا هذه ملاحظة عامة، هنالك 264 مكان لم تذكري مصدرا فيه، وأنا ذكرت لك ذلك. يعني عندما تأخذين النسخة التي بين يدي وتصوبين عليها أرجو أن تذكري لكل مكان مصدر ومرجع، حتى لو كان الكلام عام أذكري أو خاص أذكري لنا مصدر ومرجع له. لا ممكن يعني أبدا، يعني هذه علوم موجودة في بطون الكتب، يعني ليست في القلب، وهذه علوم مكتسبة. باقي العلم الاجتهادي هو على ضوء العلم المكتسب، على ضوء العلم المكتسب تكون الأمور الاجتهادية، ولكن حتى في ما يشير إليها أذكريها. يعني 264 موقع وموضع هذا الذي لم أجد له مصدر أو مرجع، فأرجو منك أن تذكري لهذه الأشياء. حسنا فضيلة الدكتور. إن شاء الله. يعني يعني مثل بسم الله عندك الصفحة 25، وبين الشيخ ابن عاشور من ذلك فقال إلى أن قلت وعلى هذا هنا تشبيه، لأن معنى المهلة هنا غير مراد، والمراد ليس إلا حصول الإنفاق وترك المن والأذى. هذا كلام ابن عاشور، يعني ليس نصه ولكن نحوه، ولهذا عليك أن تكتب في الحاشية ينظر ابن عاشور. إضافة كما قال يعني الدكتور إبراهيم ودكتور بدوي، وحدي المصادر والمراجع، وحديها، يعني بعض المرات تقول السابق ولا، يعني هناك اضطراب في مسألة المصادر والمراجع، أرجو توحيدها. نعم فضيلة الدكتور إن شاء الله. يعني على البحث يعني حالي كحال سابقي قد قرأناه من مبتدا إلى منتهى، ولكن الوقت يعني أزف، وإلا هو كان الكلام كثير الصراحة. نعم كلام كثير، وسوف تأخذين النسخة، ولكن أعطيناك بما يعني هنالك بعض الأمور تدخليها في البحث إدخالا، يعني تدخليها أنت بحثك بلاغي، ليس له علاقة بالإعجاز، ليس له علاقة بالعقيدة، هذا الأمور ما يعني ما لك فيها نصيب في بحثك هنا. يعني عندك الصفحة يا دكتورة جيهان حفظك الله، الصفحة 29. نعم. يعني كما أن في تعبيرك أنما يصعد في السماء إعجازا علميا، ما هو وجه الإعجاز العلمي في موضوع، أنت ما قلتي الإعجاز البلاغي في آيات القضاء والقدر، قلت يعني حصر البحث في الإعجاز العلمي، ما له علاقة هنا، هذا إعجاز علمي ما له علاقة، يعني يدخل هذا هذه تحذف، هذه الأمور تحذف أولا، حتى البحث تقل أوراقه ومن السهولة مراجعته من طلبة العلم أيضا. وترى البحث فضيلة الدكتور، طبعا كان تعليق على رأي سماحة الشيخ الطاهر بن عاشور، ما لا ما لماذا تعلقين على ابن عاشور رحمه الله؟ ما أعلق، لا أتي يعني، ما أنت أيضا هنا يعني بهيئة متخيلة، يعني ما ذكرت شيء يصيب البحث، يعني حتى من ذكرت كلام ابن عاشور إلا قلت وهذا تمثيل هيئة معقولة بهيئة متخيلة، يعني هذا ممكن أنا ما علقت عليه. وأيضا قلت وترى الباحث أن الإدغام هنا ليس من باب الافتعال، ما لك علاقة بالإدغام، موضوعك ليس الصرف، فالإدغام في ذلك الباب يكون بورود التاء بعد حرف الإطباق، هذا ما له علاقة، هذا مسألة صرفية ليس لها علاقة بالبلاغة، ولا يعني ولا تصيب يعني علوم البلاغة في مضمون كتاب بحثك. وترى الباحث أن الإدغام هنا ليس من باب الافتعال، ما له علاقة، هذا صرف، هذا الأولى يحذف يا دكتور حفظك الله. ولذا ترى الباحث أن الإدغام في يتصعد جاء يناسب الصوت المعنى، وهذا الإعجاز اللغوي، ما له علاقة الإعجاز، أنت بلاغة ليس لك علاقة بالإعجاز، وهذا من الإعجاز اللغوي، هل موضوع البحث حول الإعجاز اللغوي حتى نسكت ولا نتحدث؟ لا، فيعني أنت يمكن تراجعي ذلك، فهذا يعني راح يكون يعني إثقال البحث. الأصل في البحوث الآن أن تكون مختصرة حتى تصيب مكانها لدى الباحثين، أما الإكثار من أوراق والنقل هذا الصراحة غير مجدي وغير نافع، يعني لأن إحنا نريد الآن جملة يعني بحث رصين متعلق بموضوع الاسم حتى نستفيد. نعم فضيلة. طبعا هذه الأشياء أنا ذكرتها ونوهت عليها، يبقى فقط أنبه على آخر شيء، يعني عذرا 5 دقائق فقط، 5 دقائق دكتور عمر حفظك الله، 5 دقائق لك ذلك دكتور، لك 5 دقائق رجاء أرجوك يعني، وأكون وتكون متفضل علي. استغفر الله، أنت المتفضل يا دكتور. الله عزك يا دكتور، يحفظك وبارك فيك. الآية حفظك الله صفحة 36. نعم فضيلة الدكتور. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، اقرأ لنا الآية حضرتك، وإن كن أتعبناك ولكن أنت مأجورة. صفحة 36 ولك في كل، أيوة، قال الله تعالى يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله. هي ليست صفحة 36. نعم يجوز أنا أزحف عند البحث عذرا، يجوز نعم. أزحف عند البحث يعني أنا قلت لأن علقت على البحث ممكن يعني راح تجدين. نعم الآية نعم. رأيتيها يا... نعم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله. إلى نهاية الآية أين نعم. وجه القضاء والقدر في هذه الآية؟ هنا تشير تحت الآية تذكر وجه القضاء والقدر في هذه الآية، وعند ذلك والله تقدمين إضافة للمجهود الذي أضفتيه مجهودا كبيرا لطلبة العلم. أرجو على هذا النمط بعد ذكر الآية تذكرين تحتها وجه القضاء والقدر في هذه الآية. وحتى الصورة يا دكتور جيهان كيف راح يكون العمل يعني إن شاء الله. نعم فضيلة الدكتور. نعم إذن ونبه على آخر شيء. عندك الآية أنا قفزت بحسب الوقت. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. جاء أنت تقولين جاء الأسلوب خبريا ضربه ابتدائي لخلوه من أدوات التأكيد. لماذا قلت ذلك؟ لأنك اعتمدت على الإيضاح وعلى ما جاء بعد الإيضاح. لا الضرب فيه تأكيد. السين عند بعض علماء البلاغة يقولون أنها تفيد التأكيد، ومن ضمنه الخفاجي صاحب الحاشية قال السين تفيد التأكيد، وهذا قول الزمخشري. نعم ونسب ذلك ونسب هذا القول إلى سيبويه، وقال الطيبي أيضا والسين للتأكيد في الاستقبال. والسين للتأكيد في الاستقبال يعني متضمنة للتأكيد. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فالصراحة هذه لم تخلو يعني فيها تأكيد ويعني بما ذكر. أذهب بك إلى النتائج وإن شاء الله يعني بس بعض النتائج أنت أضفتيها أرجو أن يعني رأيي أن تحذف لي ليس لها علاقة. أذهب إلى النتائج والتوصيات. باقي الأمور أنا يعني وضعت لك التعليقات على الرسالة إن شاء الله تستفيدي منها، والأمر يعود إليك تأخذي بها أم لا تأخذي. اجتهاد أنجز مع النتائج فقط. النتائج تقولين إن الإنسان مخير في بعض الأمور ومسير كما صلح الدكتور لك بستين. نعم. ومسير في أخرى. طبعا هذا كلام مجمل. الأصل يعني أن الإنسان قبل وقوع القدر وانكشافه هو مخير قبل وقوع القدر، لأن أهل السنة لا يحتجون بالقدر قبل وقوعه، يحتجون بالقدر بعد وقوعه. يقول أن قدر الله ما شاء فعل. فالأصل في أفعال الإنسان أنه مخير قبل وقوع القدر، أما بعد انكشاف القدر ووقوعه لا. العفو يكون مسير بعد وقوع القدر وانكشافه، يكون مسير قبل وقوعه لا يكون مخير. ما قال يعني عندما جاء ذلك الرجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال له يريدون أن يقطعوا يده سرق، قال يا أمير المؤمنين أتقطع يدي؟ هذا الأمر في كتاب العقيدة الطحاوية شرح الشيخ الحنفي. قال يا أمير المؤمنين أتقطع يدي في أمر قدره الله علي؟ قال إن الله قدر عليك السرقة وقدر عليك القتل كلاهما. والمعروف يعني عندما جاء إبليس إلى سيدنا عيسى عليه السلام فقال له ارمي نفسك من فوق الجبل، فقال له ما كان للعبد أن يمتحن، قال إذا الله يريد أن يجيك نجيك وأن أراد أن يهلكك يهلكك، قال ما كان للعبد أن يمتحن الله. فقصدي هذا الأمر. وأذنتي أجملتي لم توضح في بعض الأمور ومسير هذا ميسر أو في الدراسة الأكاديمية بالإطلاق لا يجوز الإبهام، إنما يجب التصريح أو تحذفين ما تحتاجين. يعني إذا هناك أمر يخيف الشخص من اعتراض بعض المعترضين أحذف لا لا لا أضعه في البحث. هذا النقطة الأولى. النقطة الرابعة اختلف المفسرون قديما وحديثا في تفسير بعض آيات القضاء والقدر، لكن متفقوا على أنها ركن من أركان الإيمان. هذا ما له علاقة بالبلاغة أبدا. لا يرد القدر إلا الدعاء. النقطة الخامسة، لا يرد القدر إلا الدعاء. ولذلك قال الله تعالى، يعني ذكرت آيات، هذه ليست نتيجة، هذه نتيجة عقائدية ممكن تذكر في كتاب عقائدي، ليست في كتاب بلاغي وكتاب لغة. تقولين السادسة، ليس اختلفت المذاهب في مسألة الإرادة والمشيئة، وأثبت الدراسة أن آراء أهل السنة جماعة هو الأصوب والأنسب. هذه أيضا مسألة عقائدية ليست لها علاقة بالبلاغة في موضوع بحثك أو بحثك العفو. أظن السابع عشر من النتائج، من التوصيات العفو، السابع عشر من التوصيات، إن أن يقوم المفسرون أهل السنة وجمع دراسة المذاهب الكلامية المختلفة في مسائل المشيئة والإرادة، وإظهار ما فيه من ضلال، وإخراج ذلك ببحث علمي. أولا فعلوها، يعني هالدراسات مدروسة وقد يعني أخذت، وهذه ليست نتيجة متعلقة بموضوع البحث وهو البلاغة. أنا أنجزت، جزاكم الله خير جزاء، وأسف جدا على الإطالة، أعتذر من الجميع، ولا يعني هذا لا يقلل من قيمة البحث أبدا والله، بل عكس هذه الملاحظات التي أبدتها اللجنة وأوضحتها اللجنة، والله هذا أولا للأمانة العلمية، وثانيا يعني لتزيين البحث، ما نقول تصويب، تزيين البحث. وأيضا جهد دكتور عمر لا يعني الصراحة واضح وصريح على هذا الجهد الذي أبدته الطالبة دكتورة جيهان، جزاها الله خير الجزاء. فأرجو تأخذين هذه الملاحظات برحابة صدر، طبعا أكيد على بأنها من أناس يخافون أن يقفوا بين يدي الله فيسألون عن هذه الدراسة، يعني هذا الذي يعني هذا الذي يخيفنا. أما في الدنيا ما ليس هناك ما يخيف، المخيف أن نقف بين يدي الله ثم نسأل عن هذه الدراسة. ولهذا قد قرأتها، ودكاترة دكتور بدوي دكتور إبراهيم تراهم قد قرأوها من مبتدأ المنتهى، الخوف من الوقوف غدا. فنصحها تقبل منك وعذرا، يعني عذرا على الإطالة. وجزاكم الله خير جزاء دكتور عمر، أشكرك وأشكر الدكتور بدوي وأشكر الدكتور إبراهيم، ونسأل الله القبول للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني جزيل الشكر يا دكتور، دكتور جميل، جزيل الشكر وعظيم الامتنان، لأنك أضعت حقيقة جوانب كثيرة كانت مظلمة وبعضها مظلم نوعا ما، لكن بنقدك البناء أضعت كثير من جوانب هذا البحث يا دكتور، حفظك الله، حفظك الله، وأثريت حقيقة، أثريت. وأنا يعني كنت مستمعا جيدا لكل ما تفضلتم به أنت والدكتور إبراهيم والدكتور أحمد. نسأل الله الحفظ. هي محطات جديرة بأن يعني يقف الإنسان عندها ويقف الباحث عندها، لذلك بورك لكم جميعا، بورك لك دكتور أحمد محمد بدوي، بورك لك دكتور إبراهيم محمد حسنين، بورك لك دكتور جميل إبراهيم محمد، وبورك لك أيضا أيتها الطالبة المجدة. وكل ما ذكر يا جيهان لا يعد حقيقة يعني مثلبة، كل ما ذكر هو فقط لغير كما تفضل أخي الدكتور جميل، هو تزيين البحث، وينبغي أن يكون حتى يخرج هذا البحث بأبهى حلة وأجمل صورة. إن لم تأخذ بما تفضل به من ومضات ومن إضاءات حقيقة من علمائنا، من سادتنا العلماء الأفاضل الذين فاتشوا في هذا البحث، فسيكون بحثا ناقصا بلا شك. لذلك أشكر جمعكم الكريم، ولا أنسى من الشكر الإخوة الذين حضروا هذه حقيقة المحاضرة، وليس المفاتشة فقط، محاضرة ومفاتشة، لأن فيها من العلم الكثير. أشكركم جميعا، وأرجو من الإخوة الخروج من القاعة، ولا أدري الزملاء تسمعوني جميعا، هل نتشاور ونتباحث في أمر الطالبة وأمر هذا البحث عن طريق الواتساب ولا عن طريق القاعة؟ أترك هذا لكم. أساتذتي الدكتور جميل والدكتور إبراهيم والدكتور أحمد، دكتور عمر لو المفروض نعم. يبقى المشرف والأعضاء فقط. المشرف والأعضاء فقط نعم. في القاعة أم على الواتساب؟ نعم دكتور سنخرج. عفوا منكم لكن لدي سؤال للإفادة للأبحاث في المستقبل إن شاء الله. الطالب محمد عثمان مطيري ماجستير لغة عربية. ما رأيك يعني تؤجل هذا السؤال يا محمد؟ لأنه إن شاء الله أؤجله، ولكن هو من صلب الملاحظات على الموضوع هناك ملاحظتان. أنا أعلم، ولكن سيؤجل هذا السؤال في إلى ما إن شاء الله حتى نلتقي إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم دكتور. بارك الله لك يا محمد، بارك الله لك. أرجو الخروج من الجميع. أيضا جيهان تخرج. بس يطلع من القاعة. نعم. جميع خرج. الخروج كثيرة. أرجو من الإخوة والأخوات الضيوف الخروج من القاعة. أرجو من الإخوة والأخوات الضيوف الخروج من القاعة. حتى يتسنى للجنة كتابة التقرير. بقيت واحدة فقط. أحاول أخرجها بس أبصر شو مشكلتها. أخت خديجة لو تتفضلي بالخروج. أخت خديجة تتفضلي بالخروج. أخت خديجة تفضلي بالخروج. أخت خديجة تفضلي بالخروج. ما خرج؟ طيب تفضل دكتور. دكتور جميل ما رأيك؟ والله حفظك الله دكتور. على ترتيب المناقشة دكتور حفظك الله. حياك. أيوة غير يعني عذرا معذرة منك. تفضل يعني تفضل دكتور أحمد. أنا أعتذر. أرى نفسي أصغركم. أعتذر يا دكتور. عذرا دكتور أحمد. نعم الله يحييك دكتور. تفضل دكتور أحمد. أنا أرى صراحة أن البحث فيه جهد طيب، الباحثة فيها قوة، يعني أول ما أمسكت بالرسالة رأيت في البحث قوة واضحة من أكثر من جانب. لا أنكر أن حضرتك يعني الدكتور عمر له تأثير بلا شك على هذه القوة، لكن أيضا الباحثة يبدو أن فيها شخصيتها فيها قوة، و يعني مهما كانت من ملاحظات، طبعا أنا ذكرت ربع الملاحظات التي عندي ربعها فقط، لكن الملاحظات هذه لا تقل بالفعل من جهد الباحثة، فيعني إن شاء الله تستحق الدرجة الأولى. بارك الله لك يا دكتور، بارك الله لك. دكتور إبراهيم أكملت يا دكتور أحمد؟ نعم دكتور أحمد أكملت دكتور أحمد؟ أكملت، انتهيت، نعم انتهيت من الكلام. أتممت، عفوا، ولو يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم الله يكرم. بارك الله لك يا دكتور أحمد. دكتور إبراهيم تفضل. نعم دكتور، كما تفضل دكتور أحمد، الرسالة فيها جهد مشكور وهي عمل علمي طبعا، وكل ما أعجبني في الرسالة فعلا شخصية الباحثة برزت بصورة واضحة في يعني معظم فقرات الرسالة، فهذا طبعا يشكر لفضيلتك أولا ثم للباحثة، وأرى فعلا أنها تأخذ الدرجة الأولى إن شاء الله. بارك الله لك يا دكتور إبراهيم. دكتور جميل تفضل، بارك الله لك. جزاك الله خير جزاء دكتور. بسم الله. والله دكتور حفظك الله، يعني ما شاء الله لا ممكن ولا يعني أتصور نفسي أن أخالف هذا الجمع، يعني بفضيلتك وفضل الدكتور إبراهيم وفضل الدكتور بدوي، وأكيد هو ليس مجاملة من الجميع، إنما هو إحقاق للحق وإعطاء كل الذي حق حقه، فهذا لا يعني لا نخالف فيه، فما قلتموه أنا متفق معكم لا أخالفكم فيه أبدا، وبل زيادة، يعني بل زيادة إذا أعطيتموها مرتبة الشرف وهي أهلا لذلك، لأن الصراحة الطالبة مجدة من زمان ومتابعة ومخلصة في عمل في دراستها الصراحة، يعني بكل أغلب الطلاب هكذا صراحة الذين في هذه الجامعة عهدناهم حريصين ومجدين ومراعين ومنتبهين، كأن يعني هذا موضوع أنها دراسة عن بعد لم تكن عائقا في طلب، بل على العكس كانت دافعا لهم نحو الأحسن ونحو الأفضل، وهذا من فضل الله على الجميع إن شاء الله. بارك الله لك يا دكتور. فأرجو أنها تكون مع مرتبة الشرف، يعني هذا الذي أراه إذا تم الاتفاق مع مشايخي وأساتذتي، فكل هذا فضلا على الجميع. بارك الله لك يا دكتور. وفيكم يا دكتور. دكتور أنا أتكلم مع يعني أنتم ثلاثة وأنا رابعكم، يعني أنا ما تقولونه هو الذي يثبت بإذن الله تعالى، ما تتفقون عليه أنا يعني أستشير إخواني من جديد. ممتاز مع مرتبة الشرف يا أستاذ دكتور أحمد، يا دكتور إبراهيم، يا دكتور جميل. تمام يا دكتور تفضل. على البركة إن شاء الله. لكن لو قدرت حضرتك دكتور تنفيذ الملاحظات ابتداءً، يعني طبعا سأكتبها يا دكتور يا رب. نسأل الله البركة ويطرح فيها البركة. جزاكم الله خير الجزاء يا رب، تيسير. بارك الله لكم دكتور. ممكن أكتب التقرير بدقيقة دقيقتين تنتظروني؟ نسأل الله يبارك لك. تفضل. على راحتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرف دكتور يعني بعد إذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور إذا عن إذنك بس يدخلون الطلبة إذا أمكن. لا بس اسمعوا أنتم تسمعون. نعم العفو دكتور. أول شيء اسمعوا بعدين ذلك بعد ذلك. وكانوا بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 28 شعبان 1440 الموافق 4 مايو 2019، وفي تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت اجتمعت اللجنة المكونة من الدكتور عمر عبد الله يوسف مقابلي مشرفا ومقررا، الدكتور أحمد محمد بدوي عضوا، الدكتور إبراهيم محمد حسنين عضوا، الدكتور جميل إبراهيم محمد عضوا، لمناقشة الطالبة مناقشة علنية في القاعة التدريسية الكبرى للجامعة في الإسلامية في مونيسوتا الأمريكية في البحث الموسوم بآيات القضاء والقدر من سورة الفاتحة إلى سورة يوسف، دراسة بلاغية تحليلية، وبعد تداول لجنة المناقشة قررت منح الطالبة جيهان محمد يوسف عفيف درجة الدكتوراه بتخصص القرآن وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى بشرط الأخذ بالملاحظات التي وردت من لجنة المناقشة الموقرة. تمام يا دكتور؟ يعني لو لم تنص عليه نصا ولكن ذكرته للطالبة يا دكتور يكون أفضل. يعني نعم. يعني يمكن من الدكتور. الآن هذا لكم أنتم، يعني في زيادة في نقصان يحب أحدكم أن يضيف شيئا؟ هكذا ممتاز ممتاز. طيب. جزاك الله خير جزاء. بارك الله فيك. دكتور سنطلب من الضيوف الحضور وسنعرض على الملأ هذا التقرير. بسم الله بسم الله. كيف نسمح لهم دخلوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتلو التقرير لجنة المناقشة بحضور الطالبة وبحضور لجنة المناقشة والضيوف الكرام الذين تابعونا في هذه المفاتشة. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 28 شعبان 1440 الموافق 4 مايو 2019 وفي تمام الساعة 6 من مساء يوم السبت اجتمعت اللجنة المكونة من الدكتور عمر عبد الله يوسف مقابلة مشرفا ومقررا، الدكتور أحمد محمد بدوي عضوا، الدكتور إبراهيم محمد حسنين عضوا، الدكتور جميل إبراهيم لمحمد عضوا، لمناقشة الطالبة مناقشة علنية في القاعة التدريسية الكبرى للجامعة الإسلامية في مونيسوتا الأمريكية في البحث الموسوم بآيات القضاء والقدر من سورة الفاتحة إلى سورة يوسف، دراسة بلاغية تحليلية، وبعد تداول لجنة المناقشة قررت منح الطالب جيهان محمد يوسف عفيف درجة الدكتوراه. نعم جيهان محمد حسن عفيف. محمد حسن عفيف درجة الدكتوراه بتخصص القرآن وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى بشرط الأخذ بالملاحظات التي وردت من لجنة المناقشة الموقرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبارك يا جيهان. بارك الله في فضيلتكم، ولست أملك إلا أن أحمد الله عز وجل ثم أتوجه بالشكر إلى حضراتكم على هذه المناقشة الثرية وعلى هذه الملاحظات القيمة التي أبديتموها والتي من شأنها أن تجعل هذه الدراسة نافعة لي ولطلاب العلم، وأعدكم أن أعمل بما تعلمت وأن تلازمني نصائحكم ملازمة العين للأخرى وأن أنتفع بها انتفاع البذرة بالماء. جزاكم الله خيراً عني وعن طلاب العلم خير الجزاء. بارك الله لك وبارك الله بأساتذة العلماء الذين يعني أتحفوني إذ كنت بمعيتهم، فبارك الله للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.